هتغير استراتيجيه التعليم وان شاء الله هنفتح باذن الله. يعني ضرب النار يعني تمكن ربنا يسهل. ها ايه دي المكان كل الدنيا الاكاديميه شارع اليابان شارع اليابان جنب عماره بتتبني ما اعرفش لا ده مكان شكلي شكلي الاكاديميه هي الاساس يعني بس انا ايه بخط طارق الاي بي ايه بالحته دي انا بقول له بص ادي مقر مجلس مقر الاداره جنبك شارع اليابان بدرس فيه الاكاديميه بعلم فيه فحلت لخبطه يعني حاجه كويسه بجد الغرابه اللي في كده حسيت انا عملت حاجه اسمها جاب اناليسيس تحليل الفجوه تحليل الفجوه قال ايه عندك في السوق عندك في السوق عربيه مصري زيستابا تركبها مره واحده وبعد كده تزقها وعندك بي ام دبليو اللي هي شهادات السي ام اي والسي اي اي والسي بي اي والسي اف اي ما بين الاثنين الحته دي فاضيه وكل واحد بيدخل لو دخل 100 مثلا في شهاده كبيره زي السي بي اي او سي ام اي او سي اي اي هتصفي على 20 في الاخر طب فين ال 80 بالاضافه لسد الفجوه بمنتج قيم فكان الحل في مجموعه من الشهادات المهنيه الريليتد لكل اشغالنا وما بتغطيهاش الشهادات المهنيه الثانيه بالدبث الريكوايرد لذلك فكان لازم ان انا اعمل هذا الايه الانفراد بيها وبعدين منعت عنها المنافسه بان انا خليتها الوكيل الوحيد بحيث ان الامتحان انا المتحكم فيه الاكزام بانك انا متحكم الريجستريشن انا متحكم عشان ما فيش مكان تحت السلم يدرس ويقول لي لا انا هديها وهبلطك وهصور ورقك وهسجل لك اعمل اللي هتعمله انا في الاخر المقال عندي انا فكان لازم امسك العمليه في ايديا الامتحان من خلال يعني ايه انا المعتمد عند البورد هناك فانا اللي هدخل على السايت اساسا وانا اللي هعمل اجراءات التسجيل بس سبع شهادات سبع شهادات اللي جوه الاعلان ها احضروا في بعض الشهادات مدتها 7 سنين في شهاده ثانيه انت بتخلص حياتك فيها ولسه ما بتخلص وفي شهاده ثانيه بماده واحده ها لا دول عشان تعرفوها عشان اخر حاجه الشهاده الانسان ما بيديش لنفسه شهاده الغير هو اللي بيديه شهادة لمجهوده فإذا الشهادة ما خدتهاش نتيجة تقدير الغير ليك تبقى ما خدتش الشهادة حتى لو 1,000,000 بورد في العالم ادوا لك الشهادات ده رأيي الشخصي ده رأيي الشخصي فأنا هعمل الحاجة دي ربنا يسهل بإذن الله عارف إن أنا هغير بيها كتير في مصر عارف إن أنا هغير بيها كتير ربنا يسهل تعالوا احضروا السيمينار عندنا سيمينار يوم الجمعة هنفتح مدرجين مدرج للسي ام اي عادي للسي دي اي والسي اي ومدرج تاني للشهادات الايه الجديده وهنتناقش في الكلام ده بالتفصيل بقى في مثلا سيرتيفايد بزنس فاليوور على سبيل المثال البزنس فاليويشن مش بروجكت فاليويشن ما هو في السي بي ام بيقيم مشروع انا بقيم البزنس فاليويشن ككل وخاصه دور البزنس فاليويشن بالنسبه للقطاعات الحكوميه لان دي معظم الاعباء الاجتماعيه بتاعت الوحدات الحكوميه ما بتدورش كويس والمسؤوليه الاجتماعيه مش موجوده يمكن محمد عبده كان لسه بيتكلم في السوشيال ايكونوميك بنفيت او تحليل المنفعه الاقتصاديه الاجتماعيه ودي حته مهمه جدا وده بالتعاون مع اليونيدو بالمناسبه لان الامم المتحده كان ليها فكره في الدول الناميه والارتقاء بمستوى الاداء وخلافه فكان الشهاده دي من الشهادات اللي ازاي ننمي اقتصاديات الايمرجنج كانتريز كلها في افريقيا وفي اسيا باعتبار ان في فجوه بين العالم المتقدم والعالم المتخلف فيها فكان لازم الشهاده دي تغطي بعض الايمرجنج كانتريز في المنطقه لان انا في سبيلي اخذ توكيلها في ليبيا والسودان ان شاء الله باذن الله فهتبقى دي نمره 2 او خطوه رقم 2 هتلاقي شغل كتير سيرتيفايد ديزابيلتي ستادي على سبيل المثال بروفيشنال سيرتيفايد بادجيتنج بروفيشنال سيرتيفايد كوست اكاونتنت سيرتيفايد فاينانشال كونسلتنت ودي في الخليج ومكتب طلال ابو غزاله عامل عليها هلمه وبيغير فيها مواصفات الباسبور بالكامل الى محاسب ومحاسب كونسلتنت يعني انت مستشار مالي في الحاله دي فلو كان معاك سي بي وما معكش سي اف سي ما بيتغيرش الباسبور بتاعك فكلمه الفاينانشال كونسلتيشن مش كلمه قليله في دول الخليج حتى لدرجه ان بعض المكاتب في الخليج بعتت لنا شكوى ان احنا لازم نصور الباسبور عشان نثبت ان احنا بندرسها المصريين لان في الخليج المكافئ بتاعها 18,000 ريال وخلافه فعشان كده غالي جدا فاحنا بنبتدي نوزن الحكايه من منطلق ان احنا برضو ايه عندنا قاعده علميه كويسه في مصر. بس نعم مفيش حاجه في الاوديت. لا ليه؟ اقول لك ليه، لاني خلاص السي اي كويسه ومغطيه المجال. انا اغطي تاني فيها ايه؟ والسي بي اي مغطيه الاكسترنال اوديت، نغطي فيها ايه تاني؟ فاي كلام هتشبهني ببعض المراكز العبيطه اللي ممكن ياخد لك شهاده من او ماده من شهاده علميه ويقول لك والله احنا بندرس كذا. فانا مش عايز ايه الشيكه والهيكه والفيكه والكلام اللي ملوش لازمه ده. فلازم بقى تتميز يعني. فانت اوديتور، انت سي اي، انت عايز اكثر من كده؟ جاي بالهند. ادعونا يا اولاد، او مش تدعونا، انا اعتبرت ان اسكندريه بلدي عشان خاطر ايه غصب عني مش بمزاجي، فمثل قعدت بانطلاق منها فعلا، لان هي دي النقطه رقم واحد، يعني ما تفيد الاول في اسكندريه وبعد كده بيت الجمهوريه، فلازم دي فعلا تبقى من هنا. تعالوا نتكلم على احنا كنا بنتكلم المره اللي فاتت في الاي دي اي والفاينانشال فاند ترانسفر، مش كده برضه؟ عايزين نكملها، دي موجوده عندنا لغايه صفحه 595. وبعد كده ندخل في الاوديتنج اي كوميرس اكتيفيتيز. خمسة وتسعين. أربعة وتسعين، أربعة وتسعين. صح، يو رايت. المرة الجاية عايزين سايكل ولا بلاش سايكل؟ ها؟ طبعا أكيد. عايزين فروض ولا سايكل؟ الفروض والسايكل على فكرة ما لهمش علاقة ببعض. ماشي. خلاص. سايكل؟ سايكل. حاضر. حاضر. سايكل. ستة سايكل هخلصهم لكم كلهم المرة الجاية إن شاء الله. والله أنتوا فاكرين؟ أنتوا مش فاهمين حاجة. ما هو أنتوا لو فاهمين مش ها؟ أوعدك بفلو شارت، أنا لسه قلت بردين سايكل على فلو شارت. لا والله. طب حبني عشان خاطر تاخد المحاضرة دي. ربنا يخليك. حاضر يا وفود. ما انت عشان كده بتسيبنا في نص المحاضرة وتمشي. تعالوا نقرا المجموعة دي من الأسئلة، أنا طبعاً ما رضيتش إيه أحطها ضمن الأسئلة اللي أنت تحلها لوحدك. عشان فيها نوع من الترابل شوتينج شويه، فيها نوع من التفكير، فحبيت اتناقش فيها معاكم. مالتي ناشونال اورجنايزيشن، ما هو انظمه الاي دي اي فيها ريموت ترانسميشن للمعلومه، فبتنفع قوي مع المالتي ناشونال اورجنايزيشنز. حلو. مالتي ناشونال اورجنايزيشن هاز ان اجريمنت ويز ا فاليو ادد نتورك فان اللي هو ثيرد بارتي سيرفيس بروفايدر الفان. هذا العقد بروفايد ذا انكودنج، هو اللي بيعمل التكويد الانكودنج عشان الرساله حتى لو حصل لها انترسبشن ما يتفكش، وعشان كده بيعملها انكودنج. اند كمان هو اللي بيدي من خلال الفان الكوميونيكيشن. تمام. ترانسفير فور ذا اورجانيزيشنز الكترونيك داتا انترتشينج، اند مكمله النظام بتاعها بالفاينانشال ايه ترانسفير الكترونيك ايه فاند ترانسفير، مش بايز فاند ترانسفير، الكترونيك فاند ترانسفير ترانزاكشنز. يبقى عامله عقد بيفور ترانسفير اوف داتا، قبل ما بتتنقل المعلومات تو فان، يعني قبل ما الشركه تنقل المعلومه للثيرد بارتي بروفايدر، ذا اورجانيزيشن بيرفورم اونلاين بروسيسنج اوف ذا ترانزاكشن عبر الفروع بتاعتها المختلفه. ماشي يا عم. ذا انترنال اوديتور is responsible for مسؤوليته، هو بيحدد مسؤوليه الانترنال اوديتور فور assessing بري بروسيسنج. بري بروسيسنج عشان نضمن ان كل اللي رايح للفان اوريدي كومبليتد اكوريت، صح ولا غلط؟ البري بروسيسنج عشان نشوف البروسيسنج سليم ولا لا قبل ما يروح للفان. تمام. بري بروسيسنج كنترولز. ان اديشن ذا اجريمنت، الاتفاق اللي بين الشركه والفان between the organization and the van states that ذكر هذا الاتفاق the internal auditor is allowed مسموح له to examine and report on controls in place at the van on the annual basis، يعني يعمل رقابة على الفان عشان يشوف ايه عشان يشوف السكيورتي للمعلومه والكونفيدنشياليتي ليها، وهو الاخر يراجع الكنترول. يعني مش هي مش بس هيبص على تقرير الاكسترنال اوديتور اللي بيراجع الفان، ولكن هو هيبص بص هيدخل جوه الفان ويراجعها للجزء بتاعه هو اللي يتعلق بالتعاقد مع الشركه. ماشي. The contract ما بين الشركه وما بين الفان specifies that، وذكر العقد access to the van can occur on a sir price basis. يعني ايه هنا sir price basis؟ يعني بدون ما انا كاوديتور اعلم الفان بان انا رايح لهم مفاجاه، يعني without advance notice، يعني بدون ما انا اقول لهم انا جاي لكم. زي ايه؟ لا لا، زي الانفنتوري، زي الانفنتوري على سبيل المثال، فيزيكال انفنتوري كاونت بيتم على، او الكاش على سبيل المثال، ما بيسموهاش فيريفيكيشن، بيسموها ايه؟ كاونت. كاونت فيريفيكيشن حاجه ثانيه. تمام. On a surprise basis during a second or third quarter، خلال السكند كوارتر او الثيرد كوارتر اوف ذا فيسكال يير. ماشي. ليه بقى خلال الفترتين دول بس؟ عشان خاطر بيبقى الشغل هادي عند الفان عشان ما يعطلش مصالح الناس، فبيقدم السبب لكده. This period was chosen so that or so it would not interfere، لن تتداخل مع البروسيسنج during a van peak transaction periods، اللي في خلال الفتره اللي بتبقى الفان مشغوله قوي فيها، البيك يعني معناها في ذروه الشغل بتاعتها transaction periods. This provision، هذا النص في العقد، was not reviewed with internal auditing، يعني كان المفروض الانترنال اوديتنج يبص على العقد ده، المفروض يعني، فما بصش على العقد والعقد احتوى على هذا الشرط. ماشي يا عم. The annual engagement work schedule، طبعا انتوا فاكرينه اللي بتعدوا الانترنال اوديت اكتيفيتي، كان لازم يتضمن ده ولا لا يا جماعه؟ الانيوال ورك سكادول لازم يتضمن ده طبعا، بس يتضمن ده بيزد على فكره الايه؟ الريسك. هنا الريسك عاليه ولا مش عاليه؟ طالما تدخل سير ديبارتي في الكوميونيكيشن سيستم، في الانفورميشن سيستم بتاعي، المخاطر عاليه، المخاطر عاليه قوي، فعشان كده دوت اوف ا هاي ريسك بريوريتي، فعشان كده احتمال ان هو يبقى موجود في الانيوال ورك سكادول احتمال عالي جدا، احتمال عالي جدا. تمام. Work schedule approved by the board، الوافع عليه البورد، specifies that، شوف بقى، a full engagement، a full engagement، يبقى معنى كده ان الوظيفه بتاعت الانترنال اكتيفيتي هتعمل السنه الجايه full engagement على الفان، be performed during the current year، because the van، ولان الفاليو ادد نتورك did not provide the internal auditors with access to its system، ده اسمه scope limitation، ده اسمه ايه يا اولاد؟ scope limitation. scope limitation ان الكلاينت يمنعك من الحصول على ادله الاثبات. هنتكلم نص محاضره ولا محاضره في موضوع السكوب ليميتيشن كامل ومسؤوليات الانترنال اوديت اكتيفيتي فيه. يبقى معنى كده ان هو ما مكنهوش ان هو يروح عنده ولا يبص في حاجه عنده. That portion of the engagement work schedule، يعني معنى كده ان هذا الجزء المفروض يتراجع من اعمال البال، ما تراجعش، ما تراجعش لانه ما تمكنش من الحصول على ادله الاثبات. was not completed. فبيسألك بالعقل كده which one of the following should not be done، ايه اللي ما يعملهوش؟ يعني مديلك اربع تصرفات، منهم ثلاثة المفروض الانترنال اوديت اكتيفيتي تعملهم، لكن الرابع لا. فبيقولك نمرة ايه؟ include the scope limitation، بيسموه ايه بالعربي the scope limitation؟ تضييق النطاق الفحص، ده هنا منع من النطاق، restriction كامل. تمام. يعني نطاق الفحص انا مش مكنين ان انا اشوف الكنترولز الموجود عندهم، مش مانعين ان انا أقل. تمام. يبقى includes scope limitation in the final engagement communication اللي هقدمه لإدارتي، اللي هقدمه للgoverning authority بتاعتي اللي هو السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركت، او اللي هم مكنونيش. ده حدث المفروض يحصل ولا لا؟ مصر ده لازم يحصل. نمره سي، obtain approval of the chief audit executive. ابروفال بايه؟ ابروفال باي حاجه بقى، ان انا اعمل الكوميونيكيشن، ابروفال بان انا اوصل ده لمسمع السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي، ابروفال بان انا اروح الاول قبل ما اروح للفان اخد الاثوريتي بالابروفال المرواح، الابروفالز كلها. هو هنا مش واضحه كلمه ابروفال، بس في ميني ابروفالز اللي هو الابروفال وانا رايح لهم، الابروفال وانا بتمنع ان انا لازم ابلغهم سواء في الكوميونيكيشن بتاعت السينيور مانجمنت او الاوديت كوميتي، ابروفال على مستوى. نمره دي، دوكيومنت في الوركينج بيبرز بتاعتي، اعمل دوكيومنتيشن في الوركينج بيبرز، دوكيومنت ذات فانز اكشن ان ذا وركينج بيبرز. يبقى صح ولا غلط التصرف اللي عملته؟ ليه التصرف اللي عملته الفان اللي هو منعي السكوب ليميتيشن ده اعمل له دوكيومنتيشن في الوركينج بيبر. طب انا لازم اعمل له دوكيومنتيشن. لا ده هو بيقول لك طب هيحصل ولا مش هيحصل انك تقول منعت. ما هو ما بيسألش على الحاجات اللي ما يعملهاش. يعني هو مش السؤال فين؟ لا ما بيسألش كده. السؤال بيقول ايه من دول مش هيعمله؟ السؤال ايه من الاربعة اللي المفروض ما يتعملش؟ طيب يبقى التصرفات دي هتتعمل. مش كفاية. انا عارف يا واد انه مش كفاية. انا عارف انه مش كفاية. مش اناف. ما هو في نمرة ايه قال لك ان هحط السكول ليميتيشن في الكوميونيكيشن. يعني مش مجرد اقتصرت على ان انا بحطه في الوركينج بيبر ده انا هرفعه. صح ولا غلط؟ اقرا بيه بقى. اعمل ايه؟ اعيد كتابة برنامج المراجعة بتاعي. اعادة كتابة برنامج المراجعة واحسب فيه اللي هو الانيوال ورك سكاديول. اعيد كتابته من اول وجديد واحسب فيه ان انا زعلت منهم فمش رايح لهم تاني. خلاص انا زعلت. ما هو بيقول كده ري رايت ذا ورك بروجرام تو اليمينيت ذا ستيب. يقصد بالستيب دي اللي هي ان انا اروح للبان وراجعها. يبقى هل الانيوال ورك سكاديول لان هم من اول السنه في الانيوال ورك سكاديول اللي الجاي ان شاء الله او في هذا الانيوال ورك سكاديول اقول انا مش رايح لهم تاني انا زعلت خلاص. ما ينفعش ده انت تشرب من البحر وهتروح لهم. يبقى ده واحده من مسؤولياتك اساسا. تعال نقرا ايه هي الواجبات بتاعه الانترنال اوديت اكتيفيتي في حاله وجود سكوب ليميتيشن. انسر بي از كوريكت. سكوب ليميتيشن از ريستريكشن. ريستريكشن يعني ايه؟ حاجز. بليز دي بونز انترنال اوديت اكتيفيتي ورك. طبعا بيتعمل على الورك بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي. ذا بريك لودز يمنع ات فروم اكمبلشنج اتس اوبجكتيفز. من ان هي تستكمل الاهداف بتاعتها. الهدف بتاعها انها تراجع عشان تقدم تعريف وتشوف هل الكنترولز هناك مظبوطه ولا لا. اند بلانس among other things بين العديد من الاشياء a scope limitation may restrict the performance of unnecessary engagement procedures. يعني ممكن يبقى scope limitation severe او so severe. السكوب ليميتيشن ممكن يبقى سيفير جامد انه يمنعك من بعض الاجراءات انك تعملها او so severe يمنعك من الكل. يقول لك ماشي بص اخرج بره مش هتعمل حاجه عندي. يبقى ممكن يكون كده او كده. السكوب ليميتيشن اند ده المفروض بقى يتحط في الكوميونيكيشن. مش السكوب ليميتيشن بس مش انهم عرضوني السكوب ليميتيشن والاثار التي يترتب عليها. ده المهنه قالت كده. المهنه قالت كده. قالت تقريرك لابد ان هو يشمل الاثنين. السكوب ليميتيشن نفسه انك اتعرضت لحاجز على النطاق اند اتس ايه بوتنشال افكت شود بي كوميونيكيت. طبعا لمين؟ مش للفان لادارتي انا يبقى سينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز. بريفيرابلي ان رايتنج يعني من خلال فاينل كوميونيكيشن to the governing authority يقصد بها البورد اوف دايركتورز with senior management. افان is an alternative to direct EDR. يعني معنى كده communication. يبقى معنى كده انك انت النهارده في الفان هي لامد بالوظائف between transacting parties. consequently ومن ثم it is a vital component مكون مهم جدا من مكونات نظام الرقابه الداخليه وبره ايدك. وبره ايدك لانه عند سيرد ايه party provider. A vital component of internal control over these transactions اللي بتتم من خلاله. And the internal auditors عدم تمكنه inability to obtain access يمثل constitutes a material limitation. يبقى ده limitation جامد جدا على شغله on the scope of the engagement to evaluate the risk exposures and the adequacy and effectiveness للرقابة الداخلية عند third party provider. As a result, وكنتيجة لذلك, the original engagement program should not be ready. يعني ايه? اصمم واستخدم المجلس بتاع المستشارين القانونيين انه يجيب لي حقي لتنفيذ هذا الايه? النص اللي موجود في البرنامج. يبقى معنى كده مش فيه عقد ما بيني وما بينهم. يبقى هذا العقد يجب اعمال احكامه. وما فيش حاجة اسمها ان انا اعيد كتابة البرنامج واشيل خطوة ايه? ان انا ما اروحش عشان اقيم الكنترولز اللي عند الفان. من هو؟ اه لا طبعا لا لا لا لا لا لا, لا. ما ينفعش كده. هو اكيد الانترنال اوديت دايما القواعد العامه في التعامل في الاي كوميرس بصفه عامه الاي كوميرس. طب خلينا ارد عليك بحته ابسط من كده. الاي كوميرس عايزه نوع من الايه الكباسيتي والكومبتنسي عالي قوي. يعني الناس دي عندي الناس دي مش عندي. خليني اقرا لكم حته من الاي كوميرس لانه الاي الكترونيك ديتا انترتشينج والاي اف تي جزء من الاي كوميرس مش كده برضو؟ طيب تعال نبص على حته مهمه جدا. ٥٩٥ auditing e-commerce activities. auditing e-commerce activities يعني حول مهام المراجعة لفكرة الإيكومرس كلها كل اللي بتشمل فيه. chief audit executive main concern مخاوفه الأساسية ال main concern related to the internal audit activity التي تتعلق بايه؟ ببص فين؟ المين كونسيرن مش على الشبكه ولا على المعلومات. على اللي عنده المين كونسيرن ريليتد تو مين؟ ريليتد تو افراده. المين كونسيرن المخاوف الاساسيه فيما يتعلق بافرادي بقدراتي انا. ماشي. وين بيرفورمينج ان اي كوميرس انجيجمنت ريليتد تو انه لازم يسال نفسه السؤالين دول. هل عندي كومبتنت بارتيز؟ هل عندي كومبتنت امبلويز؟ عشان يعملوا الاوديتنج للاي كوميرس اند الكاباسيتي القدرات. يعني هل انا عندي السعه لما الاي كوميرس هتزداد عندي من الافراد اللي يغطي الكلام ده ولا لا؟ اوبسي انترنال اوديت اكتيفيتي امونج ذا بوسيبل فاكتورز اذا ماي كونسترينت. كونسترين يعني ايه؟ تحط حاجز على عمل الانترنال اوديت اكتيفيتي. اوبسي انترنال اوديت اكتيفيتي ار دي بقى الاسئله اللي لازم يسالها للشيف اوديت اكزيكتيف وهو عارف ان شركته بتتعامل في اي كوميرس بكل مشتقاتها. السؤال الاول Does the internal audit activity have sufficient skills؟ طب لو ما عنديش ما انا هدرب او اعين او اخد outsourcing. تمام. Can the skills be acquired؟ هل سوء السكيلز بتحالي لو انا حبيت اعين ولا لا؟ ده سؤال بيساله لنفسه. نمرة اتنين Or training or other resources necessary training ومصروفات وتكاليف والدعم الفني دي واللوجستيكيات اللازمه دي هل دوت افيلابل؟ طب لو مش افيلابل ما انا لما بحط الانوال ورك سكادول ما انا بحط البادجت فاينانشال بادجت بتاعتي صح ولا غلط؟ فهطلب فيها. نمره ثلاثه is the staffing level مستوى الاستطاعات اللي عندي sufficient من ناحية العدديه الكباسيتي بقى هنا sufficient for the near and the long term لمراجعة الاي كوميرس مع توسعاتها المستقبلية ولا لا؟ عند القدر الكافي من العدد ولا لا؟ نمرة أربعة can be expected audit plan be delivered. يعني معنى كده can the expected audit plan be delivered يعني أقدر أحصل على المفروض هعمليه في المستقبل وبالتالي أخطط لذلك ولا لا؟ ما هو عشان أحطها في الأنوال ورك سكادول يبقى لازم أنا عارف المقدار اللي هتاخده من الوقت والطاقات اللي محتاجها من الأفراد يبقى لازم إن أنا أستلمها بيفور بدء السنة من أساسه. ليه؟ لأن من غير كده مش هقدر أخطط صح؟ بيكمل لكن الاندبندنس الاندبندنس عمليه ما لهاش علاقه بالاي كوميرس لوحدها. ده الاندبندنس مطلوب في جميع مهامك حتى لو انت مانيوال حتى لو انت ما بتعملش كوميونيكيشن من خلال نتورك صح ولا غلط؟ بات اندبندنس اند اوبجكتيفيتي. طب الاوبجكتيفيتي اساس المراجعه لاي شيء مش الاي كوميرس بالتحديد. ار نوت مين كونسيرنز يعني هو عارف ان مش دي المخاوف الاساسيه في استقطاباته ان هم يبقوا اندبندنت او اوبجكتيف لان هم ماست يكونوا الاثنين مع بعض في جميع المراجعات بما فيها الاي كوميرس لكن ما هياش مين كونسيرن ريليتد تو اي كوميرس اوديت ريليتد تو ذا انترنال اوديت اكتيفيتي اوف ذا تشيف اوديت اكزيكتيف وين بيرفورمينج ان اي كوميرس انجيجمنت. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ يبقى من ناحيه ان هو عارف طبعا عارف ولازم يكون عارف القدرات بتاعتها كويس جدا وحطها في الانوال ورك سكادول بعد تخطيط كافي. وصلت؟ تمام. السؤال الثاني regardless بغض النظر of whether a company develops يعني معناها عملته داخليا البرامج والسوفت وير اتعملت عن طريق البروجرامرز بتوعي انا كشركه بايز اشتريت يعني معناها ما شغلتش البروجرامرز بتوعي ولا السيستم اناليسيس، جبته من بره جاهز. ليسيس اجرت اور بيس فور، يعني استعنت بثيرد بارتي بروفايدر. لانه بيت فور يعني دفعت لمين؟ ليه؟ خبراء يدوروا لي العمليه دي. اور بيس فور يوز اوف سوفت وير لازمه للاي دي اي ترانسميشن، اللازمه للالكترونيك داتا انترشينج ترانسميشنز. Internal audit should be responsible for evaluating whether the software نمرة ايه was developed in a controlled environment. تفتكر ليه؟ لانه دي ها لا مش كده. in a controlled environment في فرق ما بين الكنترولز اللي هو البيلد ان و developed in a controlled environment، يعني الانفايرمنت اللي تم الديفلوبينج فيها فيها فصل ما بين السيستم اناليسيس والبروجرامرز واللايبراريانز ولا اخره، ما حدش يدخل في اختصاص التحدي وسيجريجيشن اوف ديوتيز، كل الكلام والهلومه اللي انتوا عارفينها. التركه هنا بيسالك فين، سواء اذا كنت انت عملت ديفلوبينج للسوفت وير، سواء اذا كنت اشتريته، سواء كنت اجرته او دفعت للغير. هل الاوديتور يقدر الانترنال اوديتور يشوف عمليه الديفلوبمنت للسوفت وير التي تستاجر من بره؟ طب التي تشترى من الخارج؟ يبقى معنى كده ببساطه انا هحضر امتى بس عمليه الديفلوبمنت؟ لو هي انترنالي ديفلوبت. لكن السؤال شوف ما ده فين؟ بيقول لك بغض النظر بقى اذا كنت اشتريتها اجرتها ما اعرفش ايه، لازم ان انا اشوف الديفلوبمنت. الديفلوبمنت موجود او ممكن بس لنوع واحد منهم، السوفت وير ذات از ديفلوبد انترنالي. تعال نقرا التعريف بتاعها. انصر ايه؟ از انكوركت بيكوز ديتيرمينينج تحديد ويذر ذا سوفت وير واز ديفلوبد ان ا كنترولد انفايرمنت از فيزيبل اونلي، ممكنا فقط في حاله واحده بس، اف ذا كمباني ديفلوبس ات. لكن لو هي الكمباني مش ديفلوبس ات، ايه اللي يخليني اقدر اتعقبها من ايام نشاتها؟ نمره بي is backed up adequately to permit recovery. backing up علشان الريكفري، هي دي الفكره، to back recovery. طب عشان تبقى اقرا نمره سي، was acquired with adequate review by legal counsel. نمره دي meets business objectives. ايه رايك؟ ما هو ده الطبيعي، ما هو ده الالتيميت اوبجيكتيف النهائي يا جماعه، ان الاي دي اي في حد ذاتها ما هياش التقليعه اللي انا باخدها، هي مين لاداء الاهداف الاستراتيجيه، صح ولا غلط؟ يبقى في جميع الاحوال بقى مشتريها مصنعها وات ايفر، الهدف الرئيسي بتاعي لعمليه الاوديتنج ليها، هل السوفت وير ديت بشكلها ده طريقا للوصول الى تحقيق اهداف المنظمه؟ واتكلمنا عن الحته دي الربط المره اللي فاتت، مش كده برضه؟ فبيعلق في نمره بي بيقول لك انكوركت، if the company developed and maintained its own software developed and maintained، يبقى معنى كده internal audit would be responsible. لكن انا اعمل backing up لبرنامج انا اكون مشتريه من الغير، طب ما ممكن الغير يرفع علي قضية ويقول لي ممنوع النسخ، انت بتهزر. يبقى معنى كده بنتهك حقوق الغير فيه، يبقى اللي بيتعمل له backing up هو internally developed لان ده ملكي انا، صح ولا غلط؟ اما الغير المشترى او المستأجر ممكن ما اقدرش اعمل له backing up بحكم القانون، وإلا يعرضني هو الفيوليشن، صح ولا غلط؟ تمام. For evaluating the software is backed up adequately to permit recovery، لكي تسمح بالاسترداد للمعلومات اللي عليها، in the event of system failure. نمرة سي بقى بيقول ايه؟ اروح للفندور هنا واقول له اديني لو سمحت نسخة تانية، ده مسؤوليته. شروط العقد بتقول لك في الاوريجينال بالذات الفندور هو اللي يضمن لك ده، وفي الليس مش من حقي اساسا اخد باك اب، الباك اب عند الليسور مش عندي انا. وده الطبيعي وده دور الاوديتور في مراجعه، لا مش السوفت وير، لا السوفت وير للاي دي اي ترانسميشن. شوف العباره اللي بنستخدمها، بيتكلم على البرامجيات نفسها مش المعلومات. المعلومات انا لازم اعمل لها باك اب بتاعتي انا، لان دي معلوماتي الداخليه. بص بيسالك على ايه؟ ها؟ سوفت وير فور اي دي اي ترانسميشن، السوفت وير بتاع الترانسميشن، البرامج اللي بتنقل عن بعد ريموت. نمرة سي، was acquired with adequate review. طب هي was acquired، طب بالنسبة لصناعته الداخلية، صح ولا غلط؟ هو هل الليجل ريفيو هنا هتحصل بالنسبه لصنع داخليه؟ يبقى هو بيغطي جزئيه واحده، يبقى كل دي تغطيات جزئيه لكنها مش الهدف العام في رؤيه الانترنال اوديت. السؤال ده صايع بالمناسبه، السؤال ده لو انت خدت بالك على الكفرج اللي انا بصنعه واللي انا بشتريه واللي انا بستاجره واللي انا بدفع للغير، هتاخد بالك ان الاجابات رايحه فين كل واحده. تمام؟ ريجاردلس عن اي طريقه من طرق الحياز بالظبط كده، وبالتالي يبقى لازم يكون هدف عام. الاجابه على طول لازم تروح لذهنك لهدف عام. Because if the company purchased او leased او bought for كل دوت ممكن هنا legal counsel يتدخل. طب ماذا عن الانترنالي جنريتد؟ يبقى هنا لا محل التدخل الليجال كونسل. انترنال اوديت وود بي ريسبونسبل فور ايفالويتنج ذا سوفت وير واز اكوارد ويز ليجال كونسل ريفيو اوف كونتراكت تيرمز. لما يكون في عمليه تعاقديه، اما بالنسبه للانترنالي جنريتد ليس هناك تعاقدات ولا محل لادخال الشؤون القانونيه فيها. انسر دي از كوريكت. ان اي دي اي ابلكيشن، يقصد الابلكيشن في مجال من المجالات، ممكن اي دي اي مثلا في مجال المشتريات، بس في مجال المشتريات من خامات معينه من فيندور معين، الابلكيشن في المجال اللي انا بتفق عليه شود ميت بزنس اوبجكتيفز، ده ما يجب ان يكون، والا انا بعمله ليه اساسا؟ اند ساتيسفاي يوزر، اليوزر هنا هي الادارات اللي هتنشئه كجزء كسب يونت من الشركه بالكامل. اند كنترول ريكوايرمنتس، ذا انترنال اوديتورز should consider the organization's important EDI application. وهل هي متمشية مع أهداف الشركة ولا لا؟ Because they represent تمثل أي ما هو في communication يعتبر في significant risk exposure. لأن ذا communication بيتعدى حدود الشركة. وبالتالي إذا تدخل فيه سواء third party provider أو تدخلت فيه عمل النتورك بصفة عامة، مخاطر عالية جدا. Represent a significant risk exposure and control problems. This role has a door in the internal audit is within the scope of work of internal auditors who are charged مكلفون with examining and evaluating بفحص وتقييم internal control and the quality of performance in carrying out assigned responsibilities. في أداء أدوارهم المنوط بهم إن هم يدوا. أيوة. انت فين؟ في جميع الاحوال ده انت بتدخل فيها، انت عارف الحته دي. طيب انت ليه بترمي؟ اصل هو الموضوع الاي دي اي حته من اي كوميرس بالكامل. هقرا لك مطلع السؤال بس، هقرا لك مطلع السؤال بس عشان تعرف انت، وهسكت مش هجاوب على حتى السؤال دلوقتي. في السؤال الاخير، في السؤال الاخير صفحه 600 when the internal auditors، انا بكلمك على ايه، على التبرج الزمني. when the internal auditors is reviewing topics، بعض الموضوعات such as project management review of the individual initiatives اللي هي المبادرات اللي نشأت من كل ادارة على حدة، and ايه بعد كده ده individual initiative، ده مجرد مبادرة، المبادرة بتتحول لفين في الخطوة اللي بعديها. development project and system development life cycle من اول ما هو فكرة لغاية التنفيذ والimplementation وما بعد الimplementation في المينتنانس بتاعته. the internal auditor is addressing ايه من كل كلام ده؟ لا، موضوع ال internal auditor from cradle to grave. يبقى من اول ما هو فكرة لغاية ما يبقى بعد ال post implementation كمان في مرحلة المينتنانس. صح ولا غلط؟ اذا لا تتحدث عن دور الانترنال اوديتور من خلال جزئيه في السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل من الاول لغايه الاخر. هذه هي ادوار الانترنال اوديتور. تمام؟ ادوار انشورنس مع بعض، ادوار معظمها كونسلتيشن مبنيه على طلب من المانجمنت ما قبل. هذه الفرق. يعني المانجمنت ممكن تقول لك تعالى احضر الكوميتيز المبدئيه، ما قبل، وانشورنس ما بعد. ده ما يجب ان يكون الا اذا اثبت الريسك اكسبوجر حوالين عمل لجنه معينه اثناء التخطيط وجود ريسك اكسبوجرز كتيره. فانا اللي اطلب بقى كانترنال اوديت اكتيفيتي هنا الدخول مش بناء على طلب من المانجمنت، بس كونسلتنج لو طلبت المانجمنت. اطلب الدخول وارفع الامر للسينيور مانجمنت وتاخد الموافقه، دخلت اشورنس لو انت حسيت بخطر. يعني الفكرة جاية ازاي؟ يبقى قاعدة العمل مانجمنت اللي بتطلب لك في المراحل الأولى، لكن ده مش معناه إنك أنت بتهمل عدم دراسة المخاطر لغاية ما فاز تقع في الإيه؟ في الرأس، في القواعد، في القواعد. تمام؟ الأسئلة دي صعبة شوية؟ كونسبتات. فيها فكرة. طيب حلو، يلا أنا مش أنا مش أه؟ أنا أعمل إيه طيب؟ طيب أنا أعمل إيه؟ طيب عندكم بقى السؤال من صفحة 592 حلو عشان نتناقش بقى فيه عشان مش عايز اعطل دماغكم. 593 لغاية 594 2 3 4 اللي هيجاوبهم كلهم صح يبقى فهم خلاص موضوع الاي دي اي والاي اف تي. كله خلاص؟ الموضوع. انا الحل قدامك. هننصب الشريف. حلوين. ما فيهاش اي فيه خالص. هي لعبة كنترول ودور. دوري فين في الحته اللي بيقول عليها؟ لازم الحته دي تبقى واضحه بولدت. في الامتحان ممكن تتوه في كم من المصطلحات العجيبه لو انت مش شايف ده. انا بتخافوا من الاي تي؟ او خوف من مسميات الاي تي؟ او ما فيهاش اي تي خالص؟ ما فيهاش اي تي، ما فيهاش اي تي خالص. طيب انا هخطئها لك من غير ما المس الاي تي. كلهم صح؟ والله العظيم مية مية، شكلك نقدتهم زي ما هم. شكلك فاهم نص. طبيعي. من غير كده تبقى مشكلة. أنا ده المنهجية اللي بدونها ما ينفعش تدري الشهادة المهنية. انا مأيدك كده تماما بنسبة 100%. بس احنا المفروض في مرحلة متأخرة من الكورس. يعني المفروض نبقى عدينا ده لحد كبير جدا. عشان الموضوع ده. خلاص وانا هفسرها معاكم بحيث نشوف كنا شايفينها ازاي. تعال. عندنا في صفحة 592 السؤال الاولاني، في نقطة شبه ولا حلينه بيرفكتلي عارفين ليه؟ الكلام صريح. ها؟ التعليم بال التعليم بتعليم. تمام. قصة الحكاية ايه؟ من الريسك فاكتورز اللي اتشخصت، من الريسك فاكتورز اللي اتشخصت اندماج او تدخلية لاتنين انفايرومنت واحدة. كمبيوتر الليترت يعني عندها جهل كامل بالبيئة الالكترونية مع مش مشكلة. انا دخلت ده مش مشكلة. انا افتكرت النمرة اتنين فبصيت عليه على طول. كمبيوتر الليترت اللي هما كمباني ايه ما عندهاش وعي بالكمبيوتر، وانفايرمنت تانية فيري ادفانسد ابلكيشن الكمبيوتر عندها. ده ريسك فاكتور، ده ريسك فاكتور كبير. الاحداث الهارموني التنظيمي في ده والتدخليه في ده لانش اكتمرجت من عوامل اللي فيها ريسك فاكتورز كتيره. فسالني على سؤال بسيط جدا، ايه من الاربعه يعتبر اقل ريسك فاكتور تتخيله؟ السؤال بيقول ايه؟ Which of the following is a least important risk factor? عندما نفكر when considering the ability to integrate، ان انا ادخل عمليات كمباني A مع كمباني B وعمل بينهم compatibility كاملة لانهم اصبحوا خلاص تحت وسايد بيرنت واحدة. تمام. فكانت العبرة مش بالعدد يا جماعة، ما ممكن يبقى في عدد كبير او صغير، مش دي المشكلة. المشكلة هل في segregation of duties كامل داخل كل إدارة وفي النظام الجديد؟ يعني مؤمنين بفكر وعي الكنترولر مش مؤمنين. فعشان كده في نمرة the number of programmers and the system analysis التي تستخدم كل شركة. ما هو المتوقع ان البروجرامرز والسيستم اناليسس في شركة تانية اكتر لانها عندها وعي كبير بفكرة الالكترونيك كنترولز، التانية اقل. ليس في العدد العبرة، لكن لو هم قليل لو هم كبير العبرة بمدى الايه السيجريجيشن اوف ديوتيز ووعي بالكنترول كونشسنس زي ما بيسموها. في نمرة بي بيشخص رأي من هنا نعرف ان تكنيك السؤال كانوا بيسألني اجرب دايما عشان تعلى قوي، جرب السؤال اللي قدامك الى حقائق. عند اندماج بيئتين مش على نفس المستوى من الفكر الالكتروني، ما هي المخاطر المتوقعة من وراء ذلك؟ فناخد الباقي ان هم المخاطر. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ هنا انا بقى طلعت بالكونسبت، ما تروحش تسحب للسؤال، دايما تطير للكونسبت هو فين. فبيقولك نمرة بي زي اكسيتنت الحجم بتاع الاي دي اي كونكشنز ويز فيندور، كلما زاد الحد بتاع الكونكشن للاي دي اي كلما قلت ولا زادت المخاطر. زادت طبعا لان الاي دي اي بطبيعته خطير ومحتاج كنترولز كتيره، فكلما كانت اكسيتنت يعني ممكن الشركه الثانيه عاملاها مع اثنين فيندورز او ثلاثه، وممكن تبقى عاملاها مع كل الفيندورز. وبالتالي عند الاندماج لازم اراعي مدى الاتساع في الكونكشن، هل انا شملت بكل الفيندورز بتوعي ولا قصرته على اثنين او ثلاثه؟ يبقى ده احد الريسك فاكتورز الناشئه عن الكمبيوترايزد انفايرمنت. نمره سي زي كومباتيبلتي اوف اكزيستنج اوبريتنج سيستمز اند داتا بيز ستراكشر، وهم ممكن يكونوا ماشيين على نفس الانظمه المحاسبيه او ممكن يكونوا ماشيين على انظمه محاسبيه معكوسه وبالتالي ما هيش كومباتبل على الاطلاق. يبقى معنى كده ده بيطلع ريبورتنج وده بيطلع ريبورتنج تاني، المفروض بعد عمليه الاندماج توحد عمليه الريبورتنج دي كلها، فكلما تباعدت الكومباتبلتي ما بين انظمه المعلومات. ما دي مخاطر صح ولا غلط؟ مخاطر في ايه؟ مخاطر في الاكيوراسي، مخاطر في التفسير، مخاطر في الكومبليتنس، مخاطر في الاحتواء على المعلومه اللي بتفيد متخذ القرار، كلها مجموعه من المخاطر. اذا يجب ان هم لما يقربوا منها كلما وجدوا ان الهياكل بتاعه المعلومات الاساسيه انكومباتبل كلما بذلوا مجهودا اكبر للكومباتبلتي. صح ولا غلط؟ بعد كده النمره دي زي سايز اوف ذا كومباني داتا بيس، حجمه قد ايه حجم المعلومات؟ The size of the company databases and the number of database servers used. وكلما زاد عدد السيرفرز كل ما كان اخطر لان دوت بيوصل اكبر عدد من اليوزرز عليه، وبالتالي كل دي مجموعه من المخاطر. كنتوا عايزين تقروا في النمره دي التعريف بتاعها ولا فين؟ في السؤال قبليه؟ وصل كده يا جماعه؟ يبقى السؤال ده ما دورش هو في الاي تي، هو اتكلم فيه بصفه عامه بقى. عند اندماج اثنين انفايرمنت ما هماش متشابهين نتعرض لمجموعه من المخاطر. دي قاعده عامه، المخاطر ليست بعدد افراد ولكن بانسجاميه نظم وعي كنترولز تحددها فكره المخاطر. نمره اللي قبليه ان اوديت اوف ذا الكترونيك ديت انترتشينج اريا اوف ا بانكينج جروب اظهرت هذه الاوديت ريفيلد يعني او اوضحت اظهرت ذا فاكتس ليستد بلو، اربع فاكتات مديني كل الاربعه دول فاكتات اظهرتهم نتائج مراجعه. Which one indicates يستدل منه the need for improved يعني معنى كده يمثل فاكت تمثل قصور، فاكت تمثل قصور. يعني ايه من الاربعه قصور في كنترول؟ تعال نمسكهم واحده واحده. The system employs يستخدم message sequencing. طب ما ده مهم جدا. ليه؟ المحاسبة عن الكمبليتنس دايما الكمبليتنس يدعمها السيكونس البري نمبرد فورم. فمعنى كده لما ابعت الرسالة رقم واحد للفندور الفلاني وبعديها الرسالة رقم اثنين للفندور الفلاني، لو الرسالة رقم ثلاثة اسقطت ورسالة رقم اربعة يبقى في اسقاط في النظام. الجاب ده خطير جدا، ده لازم يطلع بيه اكسبشن ريبورت. صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ده يعتبر بيقول لك ايه زي سيستم يستخدم روتين جوه المجموعة البرامج دي، روتين كنترول يعني مسج سيكونس ده كنترول as a way to monitor data transmission. to monitor يعني to control data transmission عشان يبقى عارف الرسالة رقم خمسة راحت للديستنيشن بتاعها لا الرسالة رقم ستة راحت للديستنيشن بتاعها، وبالتالي يتأكد هنا ان مفيش جاب، واذا حدثت الجاب يعمل لها analysis ويعرف هي راحت فين. مش كده برضو؟ يبقى دي نقطة قوة ولا ضعف في النظام لما بيستخدم روتين او برنامج جوه الانظمة بتاعته بتبحث عن السيكونسينج. نقطة قوة مش كده برضو؟ تمام. نمرة بي The system employs message. طب ما هي دي اللي انا بعرفها. امال ايه نمرة؟ انا كنت بعرف نمرة بيه. ماشي. نمرة ايه؟ employees may only access employees may only access to computer system via ID. تمام. And the encrypted password. يعني معاهم دبل كنترول ولا سنجل كنترول؟ اثنين. انكريبتد. الانكريبتد يعني معناها من خلال كارت. هو ما يعرفش الرقم المسلسل على كارت. بلس الاي دي اللي هو بيعمله. يعني معنى كده ان الاكسس كنترولز قويه ولا الاكسس كنترولز ضعيفه؟ قويه. تمام. نمره سي. certain types of transactions انواع بعينها من المعاملات may only be made at specific terminals. يعني ايه؟ يعني ادخل على الكمبيوتر من المكان ده، لو دخلت من اي مكان تاني مقفول قدامي مش هقدر اتعامل. يبقى معنى كده في بعض انواع من المعلومات على اساس ان هي ليها اهميه معينه وانت عارف بطبيعتها انها ما بتخرجش على المكان ده، فلو تمت عن اي طريق تاني معناها ان في اختراق للنظام. يبقى معنى كده انك محدد بعض انواع المعاملات. الاكسس للمين فريم وعمليه التاثير على الداتابيس بتاعتك هتتم من اللوكيشن ده بالذات، وبالتالي هترفض من اي مكان. دي نقطه قوه ونقطه ضعف في النظام. نقطه قوه. تمام. النمره دي branch office. طب تعالوا فوق نشوف الهيكل التنظيمي ماشي ازاي. audit of electronic data interchange area of a banking group. ف banking group branch office employees. برانشات بقى للبانكينج جروب. office employees may access to mainframe with a single call via modem. يعني معناها ان انا موجود في البرانش ادخل على المين فريم بسنجل كول. انا المره اللي فاتت كلمتكم في الحته دي قلت لك في احد الانظمه اسمها ايه؟ دايل وكات وري دايل مره ثانيه. يعني ايه معناها؟ يعني لو في برانش اتصل بالمين فريم ففتح له الخط فقدر يدخل على الداتا بيس ويعدل فيها اللي هو عايزه من خلال السنجل كول، يبقى ممكن واحد تقليد يدخل ويعمل كده. طب انا عايز اتاكد اعمل ايه؟ اخلي السيستم يعمل الاكل. بعد ما نتصل بيه يروح الخط مقطوع. بعد ما يقطع الخط السيستم هيعمل ري دايل على اللوكيشن اللي المفترض جات منه المكالمه. ده نوع من الايه؟ دول فريفيكيشن، تاكيد بالاوثنتيكيشن لهويه اللي دخل على النظام في الاول. فاذا تم الرد عليه من نفس المكان معناها الرساله الاولى كانت صح، يبقى ساعتها يفتح له المين فريم او الداتا بيس للشغل عليها. اذروايز هيبقى فورجري. يبقى هو بيحاول يدخل على الداتا بيس وهو انثورايزد من اساسه. تعالوا نقرا التعريف بتاعها. انسر دي از كوريكت. ده يعتبر نقطه ضعف في النظام. ذا سيستم شود امبلوي يستخدم، يجب ان يستخدم اوتوماتيك دايل باك. يعني ايه اوتوماتيك دايل باك؟ يعني بعد ما بتتصل بيه من البرانش بتاعك ما يفتحلكش المين فريم بتاعته، ما يفتحلكش عمليه الابديتنج عليها او الموديفيكيشن عليها، يقفل عليك الخط. دي اول حاجه. وبعدين يقوم هو طلبك على المكان اللي انت اتصلت بيه بحيث انه ياكد هويتك. ساعتها لو حصل المطابقه دي معناها انك انت اوثنتيكيتد لذلك. تو بريفنت، لكي يمنع الانتروجن. الانتروجن يعني ايه يا اولاد؟ الاختراق. الانتروجن باي ان اوثورايزد بارتيز. This procedure يقصد this control يعني accept an incoming modem call. يبقى بيعمل ايه؟ accept انسليها، استقبلها. ده اول حاجة، اول خطوة. وبعديها يعمل ايه؟ يوم قاطع معك الخط disconnect. وبعديها automatically dial the back the pre-arranged number اللي هو استلمه. يبقى بيعملك dialing back لهذا النمبر. To establish a permanent connection for a data transfer. ده لو هو هيعمل ترانسفير بالداتا الموجودة على المين فريم يبقى ما راحتش ليه unauthorized destination او حتى الداتا انكويري. يبقى اللي بص على المين فريم ومحتوياته من الداتا بيس authorized لذلك. يبقى ده يعتبر هي الكلمة اللي غلطت اللعبة دي كلها. ايه في النمرة دي بيقول سول سنجل كول. يبقى وقت انك انت فتحت الخط خلاص انت دخلت على المين فريم، which is دي نقطة ضعف في النظام. صعبة؟ تمام. السؤال اللي بعدي. السؤال رقم 593. سؤال صيع قوي وبسيط قوي. سو سيمبل. فين التشخيص؟ التوايس اجريمنت دي اللي الباقيين حلوين وكل حاجه بس ما شخصوش اللي سال عليك. هي الجيم فين؟ ما انت ممكن تشوف ان دي كلها اخطاء. ما هو فعلا انت مراجل، ما كلهم اخطاء وكلهم محتاجين بروسيجرز. السؤال بيقول ايه؟ If electronic fund transfer is used، احد المخاطر بتاعت الالكترونيك فاند ترانسفير ان النظام يسدد مرتين لنفس الفاتوره لنفس الفندور دبل. تمام. To pay vendor invoices which of the following computer assisted audit، ساعات بيسموها تكنيكس وساعات بيسموها procedures، C A A procedures أو T techniques. ده مصطلح على فكرة في الامتحان هيبقى كبير، هتسألوا عليه كتير. computer assisted audit techniques. Would an auditor use لإيه؟ ده بقى اللي وجهت للإجابة. To determine if any payment were made twice. يبقى ايه الهدف بتاع المراجعة؟ اتأكد من عدم سداد المدفوعات مرتين من خلال الالكترونيك فاند ترانسفير. نمرة ايه؟ Identification التحديد of electronic fund transfer transactions to the same vendor. يعني انا عملت transactions بالتحويل لنفس الفندور for the same dollar amount. يبقى اقول له لو سمحت طلع لي مثلا المورد اللي اسمه مثلا ايه شكشك، طلع لي كل البيمنتس المتشابهه بتاعته. احتمال ان البيمنتس المتشابهه تبقى عن كميتين، ده انا هحققها، لكن كمان احتمال تبقى دوبليكيشن في البيمنت. يبقى اقول استخدم احد الاسيستد اوديت تكنيكس، اقول له طلع لي كل بس المتشابهات على مستوى كل فندور، وابتدي بعد كده ان انا ايه احللها التحليل بتاعي. يبقى ده تكنيك يستخدم ولا لا؟ نمره 2 اكستراكشن، اكستراكت يعني استخرج، اوف الكترونيك فاند ترانسفير ترانزاكشنز ويز ان اوثورايزد فيندور. ده تشخيص لمشكله ثانيه، التعاملات مع الان اوثورايزد فيندورز مش يعني معناها ان الفيندور ده ان اوثورايزد يعني مش موجود في لائحه الموردين المعتمدين بتاعتي، ده موضوع ثاني. لكن مش موضوع يشخص الايه؟ الدول بين. هو بيسألني على إذا كان الأوديت أوبجيكتيف هو تشخيص الأوديت إيه دول بيمنتس. وبعديها تيستينج أوف إلكترونيك فاند ترانسفير ترانزاكشنز، تيستينج للترانزاكشنز فور ريزنبلنس. يعني إيه فور ريزنبلنس؟ إن في فاتورة مثلا المفروض المورد دوت ما تفعلوش أكثر من 100,000 جنيه، ما تفعلوا 500,000 جنيه أو 700,000 جنيه. المعاملة دي تيستنج للدبليكيت بيمنت ولا الريزنبلنس؟ وده موضوع تاني. يبقى ده موجود او المفروض يحتوي النظام من ضوابط على ريزنبلنس تيست، صح ولا غلط؟ ريزنبلنس تيست يقول ايه؟ هغذيك يا نظام بكل فندر جلده معاك قد ايه؟ قد ايه؟ بعد كده طلع لي اكسبشن ريبورت وقول لي خلي بالك عشان في تعامل مع الفندر عدى الابر او اللور ليميتس، اديني ليميتس. وده موضوع يشخص كنترولز للاشياء اللي بتخرج بره حدود الليمتس مش للدبل بيتس. حتى اقصى وقت الريزنبلنس اللي بيحيى هو الاثنين مع بعض. يبقى فاكرين الريزنبلنس كنترول؟ بس ممكن هو كنترول الريزنبلنس على اماونت. الريزنبلنس على اماونت يعني لو انا قلت له الحد الادنى في الليمت 200,000 جنيه، الحد الاقصى 700,000 جنيه للمورد فلان فلان. طب ما ممكن يبقى فيه 550,000 جنيه اتكررت 10 مرات مش هيطلعها لك. ليه؟ لانها وزن حدود الليمت. لا لا لا، الريزنبلنس يعني تمت في حدود ابر ولور انت بتحددهم له. واحنا اتكلمنا على الريزنبلنس كنترول في الجنرال كنترول. تمام. نمرة 4 سيرشنج، البحث عن للـ EFT transactions with a duplicate purchase order numbers. يعني اقول له ايه؟ اقول له طلع لي الـ duplicate purchase order numbers. طب دي معناها ايه؟ لان لما هيبقى في purchase order واحد وموجود في النظام مرتين يبقى كل الفاتوره ممكن تخرج الكترونيكلي مرتين والسداد يتم عليها مرتين على نفس البضاعه. يبقى انا بدور على الدبليكيشن في البيرتشيس اوردر وهي منشا النظام. يبقى بعد كده كل ما سوف ياتي عليها هيكون ايه؟ دبليكيت. مش كده برضو؟ هو ما سألش اي اجراء الاقوى فيه. ده ما دخلتني للسؤال. مجتمعك اللي انت هتختار منه بيحدد الافيشنسي والافكتفنس ليه عمليه التطبيق. ودي اسئله كتيره بيسال في الحته دي احسن من كتير يومين هتكلم عليها في الدرس السايكل. اذن هو ما سالش كده برضه. هو سال في حاجه ثانيه. ايه اذا كان هدفي المراجعه اعمله من الاربعه؟ يبقى اعمل يكشف لي الدبلك صح ولا غلط؟ ركز على ان هو سالني في الدبلكيشن. السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه سهل ولا صعب؟ حلو؟ صح؟ ده بيتكلم على دورة المشتريات. دي بقى البيرتشيس سايكل. ده المفروض ان انا اشرحها لكم المرة دي كده واقول لكم ابتدوا بقى حلوا على كل البيرتشيس سايكل وانا مالي. ما هي دي البيرتشيس سايكل؟ المرة الجاية اجازة؟ لا مش اجازة، يوم السبت. العيد يوم الاثنين ان شاء الله. مش كده؟ الوقف يوم الحد. او الحد وما بعد يعني انا اقصد. طيب هنجل وقتين. انا في العيد عايز اجيبكم مرتين ثلاثة كده. انا هتيجوا مرتين ثلاثة في العيد؟ لما كلكم معايا. وانا هيتعكن من علي الوحدة. ما لازم اعكن عليكم. طب انا عارف، ما انا عارف. لا احمد، احمد بيقول لي ما تخليها لنا اجازه يعني عشان ايه؟ A retail company uses electronic data interchange EDI. Retail company يعني معناها ايه؟ يعني معناها فروعها كتير جدا جدا جدا، ودي سمة من سمات استخدام الـ EDI. سمات استخدام الـ EDI التباعد الجغرافي لمالتي ناشونال فيرم، او كسرة عدد منافذ التوزيع زي الريتيل كومبانيز. في جمل كده يا جماعة لو انت مذاكر عالي قوي بتبقى عارف مواصفات النظام تنطبق مع مين. الريتيل مش هولسيل كمان، ريتيل عشان منافذ التوزيع بتاعتها كتير قوي. A retail company uses electronic data interchange to order all of its merchandise. تمام. The goods are received at a central warehouse. يعني معنى كده ممكن يبقى لنا 50 فرع، لكن كل فرع احتياجاته ما بيروحلوش على طول، بيروحله يتم الاستلام فين؟ في central warehouse. يبقى بيتم الرقابة مركزيا على عملية الاستلام. ماشي يا عم. Where they are electronically scanned. زي مثلا ايه؟ تدخل عليها الباركودينج على سبيل المثال، تعمل لها سكانينج عشان تتأكد ان الكمية ومواصفات الصنف ولا اخره متطابقة مع البيرتشيز اوردر الالكتروني. الله؟ يعني البيرتشيز اوردر الالكتروني اللي اتعمل ده عن طريق الفرع هيسمى على مستوى الهيدكوارتر. وبالتالي المخزن الرئيسي لما يستلم ويعمل سكاننج على البضاعة من خلال اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن اللي هو التعرف الضوئي على الحروف عن طريق السكانر اللي بيمشيه، ما هو باركودنج، هيعمل مطابقة بين اللي موجود في البيرتشيس اوردر اللي طلب من خلال الفرع واللي اتعمل له سكاننج على المركز الرئيسي. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ شايفين الدخلة؟ into a computer. scanned into a computer يعني تعمل بيه فايل في الكمبيوتر بنتيجة الاسكان الحصر والكواليتي والجريد وكله. to determine that a purchase order had been issued. يبقى كده بيسأل سؤالين. بعملية الاسكانينج بيدخل يطابق مع purchase order. يبقى بيسأل سؤالين. انت عندك بقى في الداتا بيس ان الفرع طلب ولا المورد بيفرض نفسه على الجيب يبضعها غصب عني. يبقى اولا ليها purchase order and to record goods بعد اذا وجد ليها purchase order وتمت المطابقة، يبقى بيعمل ريكوردنج عشان يقول القيد بتاعه debit الانفنتوري ويسجل الناحية التانية credit payables. تمام. شوف العملية بتتم فين. الطلب بيتم على اساس لا مركزي، لكن المطابقة والاستلام الفعلي للبضاعة بتحصل على اساس مركزي وعملية القيد بتحصل مركزية. The goods are price market. بتتحط برايس عليها، برايس تاجد او برايس ماركت at the warehouse. ليه؟ لان واضح انه المركز الرئيسي بيشتغل بطريقة ايه؟ الاقسام والفروع. ان هو بيبيعها لها بالريتيل. يعني بيقول له والله انت مالكش دعوة بالتكلفة، التكلفة دي بتاعتي انا حبيبي. فبيتحط عليها البرايس اللي المركز الرئيسي بيقوم الفرع ان هو يبيع بيها الصوت ده. فبيتحط عليها الماركت على البرايس. undeceived physically بقى هنا. يبقى undeceived يعني وتشحن. To the individual story اللي طلبها في فترة من 24 ساعة من تاريخ الاستلام ل 48 ساعة. ماشي. Inventory and accounts payable اللي هو قيد الإضافة للمخازن. Are updated when goods are received. Received في الأول المركز الرئيسي على مستوى الماتشنج اللي حصل هو العمل البيت. The company receives an invoice من الفندور الكترونيكالي. لا انا بستخدم اي دي اي. فالانفويس اللي جاي على المركز الرئيسي الكترونيك. يبقى دلوقتي بالنسبة لنظامنا المحاسبي في ايه؟ في بيرتشيس اوردر. صح ولا غلط؟ وفي محضر استلام لانه السكانر اداني المحتويات بالكامل. وفي كمان فويس. يبقى لازم نعمل مطابقات ولا لا؟ تمام. From the vendor. A computer program محطوط في النظام matches بيعمل مقارنات. Matches the invoice اللي جاية electronically من خلال نظام الEDI with applicable purchase order and receiving information والمعلومات بتاعت receiving اللي حصل بها scanning وبيستلمها في المركز الرئيسي. If the items match يعني إذا كل اللي موجود في purchase order هو نفسه اللي موجود من خلال السكانر بتقرير الاستلام هو نفسه اللي جه في فاتورة المورد كل حاجة تمام حاجة كويسة ودي المعلومة على طول كده يبقى الفاوتشر ده معد للسداد في تاريخ السداد صح ولا غلط تمام. If the items match the invoice is scheduled وفقا للاتفاق بينك وبين المورد تستحقله أجل قد إيه for payment and report بيطلع على الكمبيوتر يروح للتريجرر بجداول السدادات. يبقى معنى كده بيطلع من كده ريبورت ان العمليه دي ماتشت وهيحصل لك لازم تطلع شيك بعد مثلا 15 يوم او بعد 20 يوم وفقا للترمز اوف ايه ديليفري شروط الاستلام اللي هي التعاقد بينك وبين المورد. قسم الاستلام والفحص؟ لا قسم الاستلام والفحص ماليش دعوه ماليش دعوه. بعض الشركات ممكن يبقى الوير هاوس وبعض الشركات في لجنه زي محمد ما كان بيسيرها معايا. مين اللي كان بيسير معايا الموضوع ده المره دي؟ انت يا محمد. ان هو كان فنيين وبعد كده قال لك لا الجهه الاداره الطالبه وخلاص. يعني بيختلف في الهيكل التنظيمي بس سميه جهه او معهد او لجنه مسؤوله عن الاستلام. اللجنه المسؤوله عن الاستلام عاد التقرير هنا خلي بالك اتعمل اللي هو ايه؟ السكاننج للبضاعه اللي جت وسمعت في فايل الكترونيكالي عشان يقارن بالبيرتشيز اوردر ومحتوياته. كده طبعا كده خلص بعمليه الاستلام والاقرار انه في مسؤوليه للشركه طرف الغير اللي هو الفندور. ثم بعد كده الاستلام دوت استلام مركزي هيحصل استلام تاني داخلي وتسلم تاني داخلي من خلال المركز الرئيسي اللي هو السنترال وير هاوس هيبتدي يوزع الفروع فيعمل اخلاء طرف من عنده ويستلم التاني. بس عمليه انترنالي ما ينشاش انا حقوق ماليه اخرى لان الحق المالي في التقرير الاستلام الاول اللي اتعمل في البيئه. Good idea. تمام. If the invoice does not match بقى يعني اذا الفاتورة اللي جاياني الكترونيا مش متمشية مع السكانر ال A والpurchase order ال A match with the other items within a predefined range وانا بحدد لها رينجات معينة 10% زيادة 10% نقص وفقا لقواعد انا حطها في البرنامج نفسه بيطلع ريبورت ده اسمه اكسبشن ريبورت لان كلمه اكسبشن يعني معناها نوت ماتشد هنا تمام. الريبورت از جنريتد اند سنت لمين؟ ما يروحش للتريجرر بقى لان التريجرر بيمر بالسداد هنا ما فيش سداد وقف السداد بقى شويه بيروح لبتوع الايه الاكونتس بيبل يقول لهم ايه في ايه يا جماعه استفسروا عن الفروقات دي شكلها ايه ليه الكميه اللي طلبت مش هي الكميه اللي استلمت مش هي الكميه اللي جايه في الفاتوره الالكترونيه and sent to accounts payable for further investigation all in all the applicable documents are electronically marked تمام. marked يعني معناها ايه؟ انها اوكي بتتحط جنب بعض انها بتتطابق cross referenced بارقامها رقم اذن البيرتشيز اوردر رقم الاستلام يعني معنى كده بتعملها sequencing وفقا لاختبارات السيكونسينج and retained in open file لغايه ما نعرف الانفستيجيشن بتاعنا يبقى ليه ما ينفعش ان احنا نسدد عليها لغايه ما الاكونتس بيبل ديبارتمنت تعمل لي ايه الابروبريت انفستيجيشن ونعرف الاسباب. ماشي. زي اوديتور هو بيحط لك بقى سؤال من اول هنا. ايه هدفه؟ وريني فين فين الاوبجكتيف من شغله. زي اوديتور وانز تو ديتيرمين زي اكسبتنت الحد تو ويتش ايتمز ار نوت ماتشد اتيرد. انت يبقى هو بيتكلم على اي نوع دلوقتي داخل الانترنال اوديتور مش همه ان الماتش دي اتفعت صح ولا غلط وتصلح ولا ما تصلحش. مش همه كل ده كله. هو هدفه دلوقتي الاوديت اوبجكتيف المراد تحقيقه وخد يكون خطوه من برنامج مراجعه كبير. هدفه اللي ما هماش ماتش الدور حصل فيهم ايه. يبقى المجتمع اللي هيمثل شغله هو ايه؟ هو الاوبن فايل بالانماتشد ايدنس. مش كده برضو؟ اختار مجتمع سليم بدل ما انت اصل دي عباره عن ايه؟ الاوديت بروسيس كانك بالظبط بترمي ابره في ايه؟ في كوم قش. فاذا ما كانش عندك منهجيه للحصول على دليل اثبات فانت قدامك مليون دليل اثبات صح بس هل هم شخصوا الاوديت اوبجيكتيف بتاعك ولا لا؟ هي دي المشكله. The auditor wants to determine the extent to which المدى اللي من خلاله items are not matched at your end. يعني قد ايه بقى النون ماتشنج كتير ولا قليل؟ ما هو ليه؟ ما هو لو النون ماتشنج كتير معناها ان مفيش رقابه كويسه على البيرتشيس اوردر اللي بيتبعت من الفروع او مفيش متابعه كويسه مع الفندورز من خلال اداره الشراء بدليل ان الفندور بيبعت كميه غير الكميه اللي اتطلبت في امر الشراء او ان الفندور بيحاول يخم الشركه في ان هو يبعت الكترونيكالي فاتوره اكبر من اللي سلمه وكلها مظاهر ضعف في علاقتي الخارجيه مع الفندور او داخليه في علاقتي مع اقسامي. ما هو لازم اعرف حجم الاكسيتنت في النون ماتش الكبير مظاهر ضعف كتيره لكن قليل وعرفنا اسبابه وتداركناها وخدنا الكوركتيف اكشن عشان خاطر نمنع حدوثها مستقبلا يبقى النظام في قوه. مش كده برضو؟ تمام. The auditor wants to determine the extent to which items are not matched at year end and investigate the potential cause السبب المحتمل of non-matching items. سؤال: Which one of the following audit procedures would be most effective in determining the items to investigate? In determining عند اختيارك للبابيوليشن اللي انت هتشتغل عليه. In determining the items to investigate. يبقى ما هو الاساس في اختيار المجتمع اللي انت هتشتغل عليه؟ يبقى المجتمع اللي انا هشتغل عليه هو ايه؟ اسمع. ان ماتش الايدنس. تمام. نمره ايه؟ سبميت تيست داتا. في حاجه اسمها تيست داتا فاسيليتي. تيست داتا دي معناها ايه؟ ارمي معامله مش حقيقيه فيكتيتيوس على النظام. المعامله دي لو قبلها النظام مع ان اوثورايزد مثلا فيندور احط انا كاوديتور تيست داتا واقول والله خد الفيندور زلومه لو انشا لي فايل للفندور سلمه وقبل التعامل معاه يبقى انا اكتشفت من خلال التيست ديتا ان النظام بيسمح بيدخل اي حد. ده واحد. امسك وريت اوثورايزد واشوف حدود الايه التعامل معاه 50,000 في الشهر اروح رامي معامله تيست ديتا 60,000 لو النظام قبلها يبقى النظام ما فيهوش ريزونبل ناس تيست. يبقى التيست ديتا فاسيليتي هو مجرد ايه ده بيتفتح في البرنامج الرئيسي ودي حته في الاوديت موديولز نفسها بيتفتح سب روتين للتست داتا وفي نفس الوقت البرنامج نفسه بقول له ان دي فيكتيتي وظيفه ما يعرفش بيها العميل ما يعرفش انا دخلتها على النظام وبعد ما اشوف النتائج بتاعتها تلغى من تلقاء نفسها وما تدخلش تاثر على الماستر فايلز والا هتبوظ المعلومات الاساسيه. يبقى التست داتا فاسيليتي هي عباره عن ايه؟ بيسموها ساعات انتجريتد تيست فاسيليتي. انتجريتد يعني ايه؟ مبني برنامج سب روتين في النظام الرئيسي بتاع المعالجه بحيث ان العميل نفسه مش عارف ان انا مدخلها كاوديتور عشان يشوف حدود الاوثرايزيشن حدود الكنترول حدود الريزنبل للنظام عمل لها تسويه صح ولا المفروض النظام غلط بيعرفني سيكونسنج النظام بيعرفني كنترولز النظام ويلغى المعامله مره ثانيه. يبقى معنى كده ان التيست داتا دي هل هتختبر لي بقى هتطلع لي بالتست داتا كل البنود الانماتشد ولا هتطلع لي الموقف في لحظه ادخال البيانات؟ مش كده برضه؟ يبقى معنى كده انه التست داتا تو ايدنتيفاي اتريبيوتس الخصائص في نان ماتشنج ايدنتس ثم اعمل فولو اب وانفستيجيتنج النان ماتشنج ايدنس عمرها ما هتطلع بالتست ديتا، لاني انا عايز بيانات مش فيكتيتيوس، انا عايز بيانات فعليه عن البيانات النان ماتش. التست ديتا بدخل بيان فيكتيتيوس، هذه يرى التعليق بتاعها، لان التست ديتا فاسيلتي لازم سؤال في الامتحان لازم. انسر ايه؟ انكوريكت، بيكوز التست ديتا ميثود اللي هو التست ديتا ايه فاسيلتي بيسموها كده ميرلي يعني اونلي determines whether the system is functioning properly، يعني اذا كان النظام بيشتغل كويس ولا لا، النظام بيأدي برامج شغاله كويس ولا البرامج فيها ثغرات، البرامج بتاعتي فيها كنترولز مناسبه ولا كنترولز فوتت بحيث انها قبلت معايا ديتا المفروض ما تتقبلش. تمام. At a time of the test، في لحظه التست، it would not identify، لن تحدد the problems encountered during the year. التي عانت منها الشركه خلال السنه اللي هي non matching items، مش هتطلع لي non matching items. تمام. ده اول واحده. نمره اثنين، use generalized audit software، يعني ما فصلهوش كاوديت. لا ده انا اشتري جاهز من بره generalized audit software. تمام. ده الاختصار بتاعها JAS، وده برضو فيه سؤال في الامتحان. التست دي تفاصيلتي فيها سؤال في الامتحان، وجنراليزد اوديت سوفت وير فيها سؤال في الامتحان او اكتر او اكتر، وانا بعنيها كل واحده من دول فيها، والكلام عليها كتير الصراحه، مش قليل في الحته دي. تريد زي بيرتشيس اوردر فايل، ماشي، ارينا البيرتشيس اوردر فايل اللي هو جميع البيرتشيس اوردرز اللي اصدرت من كل الفروع على مستوى السنه. ماشي، هقول له لو سمحت ادي البرنامج الجاهز، هقول له في البرنامج الجاهز جمع لي كل البيرتشيس اوردرز اللي اتعملت خلال السنه. يخرب بيت مجتمعك، مجتمعك شكله ايه كده؟ ضخم جدا بجميع المعاملات. انا مش عايز جميع المعاملات اللي تمت، انا عايز المعاملات اللي تمت نان ماتش. طب انت وسعتها لنفسك ليه؟ تمام. تريد بيرتشيس اوردر فايل فور ذا يير، وبعد كده اخد من البيرتشيس اوردر فايل اللي انا هقراه بالكامل كمجتمع واسع قوي، سيلكت ستاتستيكال سامبل البيرشيس اوردرز اند تريس. انت عارف انا بعمل ايه كده؟ انا بعمل ايه؟ انا بحقق البيمنت، ببتديها من اول. هل في بيرشيس اوردر؟ طب اديني من المجتمع دوت واخد بعضهم واروح. طب البيرشيس اوردر في اذن استلام ليه ولا لا؟ في فاتوره مطالبه؟ في سداد؟ يبقى انا بعمل تريسنج للعمليه، مش كده برضه؟ لا كده يعني المجتمع واسع قوي. انسر بي انكوريكت. واي؟ Because reading the purchase order file only is inefficient. Inefficient لأن مجتمعك كبير، فبالتالي ده إجراء واسع جدا. Inefficient. Many of the items selected، يعني العديد من purchase orders اللي انت تحطها may have been appropriately matched. يبقى انت ما كنتش محتاجها أساسا في المجتمع بتاع الانفستيجيشن اللي ماتشت فتخترت عليه. تمام. And some may not have been filed، يعني بعضها لسه ما خلصش خالص اساسا، او بعضها لسه ما طلعش من الفرع نفسه، او بعضها لسه ما كملش الدوره بتاعته اللي هي ان الفاتوره الالكترونيه ما جاتنيش، او البضاعه لسه في السكه. يبقى انت بتغرق نفسك في مجتمع inefficient لشغلك، صح ولا غلط؟ نمره سي، يوز ما تتخضش من الاسامي، سيستم كنترول اند اوديت ريفيو فايل. ماشي، ايه الاسم المعقد؟ سكارف ومش سكارف، ماشي يا عم. إيه انا مش هرفضها اي تي، انا مش هرفضها لك اي تي، هرفضها لك بابسط ما يمكن. اوديت تكنيك تو ايدنتيفاي انيوجوال ايتمز. اولا الانيوجوال ايتم مصطلح يساوي النون ماتشد. الانيوجوال يعني انا طلبت طلبيه مره او اتنين في السنه حاجه معينه، هاو الانيوجوال ايتم طلبت المبالغ اكبر او اقل من الايه المعتاد. يبقى مصطلحين زي بعض، النان ماتشد غير الانيوجوال خالص. يبقى المجتمع اللي انا بركز عليه هنا من خلال الاوديت تكنيك اللي انا بستخدمه اسمه ايه؟ انيوجوال ايتمز، مش كده؟ لسه نكمل. تيك ان اتريبيوت سامبل، اتريبيوت سامبل يعني معناها عينه، بس عينه رقابه داخليه، اتريبيوت سامبل. اند تريس تو ذا اندرلاين بيبر، ادي الغلطه الثانيه اللي فيها بيبر. لا طبعا ما تتمش بيبر، لان الشركه قال لي فوق بتستخدم ايه؟ اي دي اي، في الاي دي اي مفيش بيبرلس سيستم، وبالتالي الغلطتين ان المجتمع اللي انا اخترته من الانيوجوال ايتمز، الغلطه الثانيه هذا المجتمع مش بيبر من اساسه. الغلطه الثالثه ان السكارف تيست نفسه هو ريزنبل ميس تيست، دي حته اللي هي جديده عليك في الاي تي، ان السكارف تيست نفسه هو ريزنبل ميس، يعني ما يخرج عن حدود معينه ينظم اللي عليه اللي هي الانيوجوال ايتمز. يبقى وهو طبعا لو انت تفهم unusual items يبقى الاستخدام للسكارف لاستخراج unusual items، يبقى اذا السكارف في حد ذاته هو احد الكنترولز التي تستخدم في المراجعة لاستخراج ملف بالunusual items. يبقى هما ثلاث غلطات جواه، مش غلطة ولا اثنين ولا ثلاثة، بس منهم اثنين عاديين ومنهم الثالثة IT. فانا عشان كده ما تصوروش ان امتحان IT ما فيهوش IT لغاية دلوقتي. يعني نمرة دي use generalized audit software to read the electronically marked، يعني الكمبيوتر عامل عليها ماركتينج بانها ماتش. اقول له هات لي هات لي هات لي الكمبيوتر قال عليهم انهم ان ماتش، انا عايز ابص لهم بقى. ما هو هذا الله ده دايركت، ما هو قال لك ايه من الاختبارات اللي يعملها عشان خاطر يطلع الان ماتش. هات لي يا عم الان ماتش اللي عندك اللي انت معلم عليها ككمبيوتر انها ان ماتش. معلش ما احنا بنتدرب اهو، هي مره في مره هتلاقي العمليه ايه مشيت معانا. ايه تاني؟ السؤال اللي بعديه سهل ولا صعب؟ ها السؤال اللي بعديه يا اولاد. طيب عايزين بريك؟ السؤال اللي بعديه ليز دي تليفون سيركتس معناها ايه؟ الخطوط التليفونات اللي بتستخدم مش بتاعتي انا مستاجرها، يعني بعتمد مثلا على بتاعت الهيئه، ده اعتمادي على سيرفيس بارت بروفايدر، يعني معناها انه انا مش ممتلك الايه سيركتس بتاعت التليفون سيركتس، فليز دي يعني مستاجره من الغير. هذه لا، في بعض التليفونات اللي هي مش تليفونات، الخطوط على موجات معينه بتبقى انترا نت مش اكسترا نت، يعني خطوط داخليه ما بين الشركه وبعض على سبيل المثال، لكن هنا في بعض اللي ايه دايما قواعد كل ما انت تفتح نتورك كوميونيكيشن كانترانت او انترنت بتتعرض لمخاطر اكبر واكبر واكبر، لكن كل ما تقفلها يعني الانترنت مخاطر الثيرد بارتي اكسس عليها قليله جدا، الانترنت الاكسترا نت اخطر، الاعتماد على ثيرد بارتي بروفايدر في الكوميونيكيشن اخطر. فبيشخص لك الحته بتاعت وجود ثيرد بارتي دي القواعد بتاعتها. ناخد شويه بريك، الدنيا حر ولا ايه؟ طب ما تقولوا لهم قولوا لهم يشغلوا التكييف. انترا اكسترا على السيستم اللي هنعمله. اسمعوا الاول اسمعوا الاول دونت انتربت، اسمعوا قوي. ده هو اللي بيسال قبل ما هو عايز يسمع الاول، هو اللي عايز يسمع. في ناس متخصصه في الاوراكل الاي ار بيز والشغل ده وعندها رؤيه واسعه. الاوراكل تقريبا زي سامي، ما سامي ما خلص اوراكل اتكلموا معاه هتبقى رؤيته واسعه الانظمه دي. جامد، هو جامد ديزاينر اوريكا فيبقى عارف حاجات كتير. ربنا يوفقك. بس صحيح مش انا اخر لا ده صحيح ده 100 ده الاثنين صحاب ده فين وائل؟ ما ي... ما انا ما اعرفش اعمل محاضره من غير وائل ما يبقى موجود. اوديتنج اي كوميرس اكتيفيتيز، اي كوميرس كلها بقى شامله الكترونيك كوميرس، الاكتيفيتيز اللي بتتم الكتروني عايزه نتوركات، منها سبسيت الاي دي اي والالكترونيك فاند ترانسفير، فاهم الفكره؟ سبسيت اللي هي ايه؟ اي كوميرس يعني التجاره الالكترونيه، يعني التعامل. طب بلاش بلاش بلاش اي كوميرس، معناها المعنى تحت الكترونيك كوميرس، اختصار لالكترونيك حرف الاي، is generally defined، المعايير هي اللي عرفتها كده بالمناسبه، is generally defined as قيام الشركه. بص انا بقى بقولها ازاي بقى، البدايه فيها بزنس، بزنس تو وات ايفر، لكن مش البدايه فيها اي حد تاني، بزنس تو بزنس على سبيل المثال، بزنس تو امبلوي، لكن ما ينفعش يكون اي كوميرس امبلوي تو بزنس، يبقى منشاها بزنس. تمام؟ as conducting commercial activity، الشراء بيع خلافه، تسويق معاملات نقدا سداد او تحصيل، over the internet، over the internet. these commercial activities can take the following forms، يعني الاي كوميرس تاخذ الاشكال الاتيه. اول شكل الاي كوميرس بي تو بي، يعني تعامل ما بين شركه وشركه، اي كوميرس. يبقى هنا طالما استخدمت الانترنت يبقى انت بتتكلم على ايه؟ على ان دي يونت ودي يونت، يبقى محتاجه كوميونيكيشن سيستم مع بعض، مش كده برضو؟ تمام. بي تو سي اللي هو بزنس تو كاستمر، يعني شركه تبيع لكاستمر ليها، او بزنس تو امبلويز، برضو ده صوره من اشكال الاي كوميرس. اكزامبل على كده، شركه اسمها اي بي سي كمباني از ا كلوزنج ريتيلر، يعني محل بيع للتجزئه للملابس. جاي ده اسم موظف من موظفينها، is an employee في شركه اي بي سي، and has recently purchased a leather jacket اللي هو جاكيت جلد يعني for himself، ما اشتراهوش من مخازن الشركه ومن مقرات الشركه. اوف يعني ايه اوف؟ يعني ما راحش عمل الشراء بشكل مباشر، اشتراه من خلال الويب سايت of ABC companies website، يعني معنى كده قيامه بالتعامل ما تمش مانيوال، يبقى تم من خلال سايت. يبقى this activity تدخل بقى بي تو بي ولا بي تو سي ولا بي تو اي؟ يبقى الشركه اتعاملت مع احد موظفين. The activity that took place، التي حدثت between جي and ABC company، is best characterized، يعني الصفه الرئيسيه بتاعتها، as a business to employee activity generally. عشان تنفع معامله اي كوميرس لازم يتوفر فيها شرطين كبار. الشرط الاولاني التعامل ما بين وحدتين مستقلتين عن بعض، سواء هذه الوحده كانت بزنس للامبلوي بتاعها مستقله عنها، او للكاستمر بتاعها، يعني وحدتين مستقلتين من خلال الانترنت. شوف بقى، يبقى ده اول شرط. توصيف هنا كوميونيكيشن، يبقى فيها كل الانترنت سيرفيس، زائد الحاجه الثانيه انه البدايه في المعامله ونشاه المعامله فيها بزنس، لازم يكون فيها بزنس. يبقى جنرالي لكي تصلح تو بي كواليفايد از اي كوميرس، انها تنفع على الالكترونيك كوميرس، ذا كوميرشال اكتيفيتي التي تعمل شود اوريجينيت، تنشا فروم ا بزنس. ذس على سبيل المثال لو قال لي طب هل الكاستمر تو بزنس اي كوميرس؟ اقول له لا مش اي كوميرس، لكن بزنس تو كاستمر اي كوميرس. شوف بقى الاوريجينيشن، البي لازم تسبق اي حرف تاني، بزنس بزنس تو كيفر. ايه الفرق بين الاثنين؟ الاوريجينيشن اللي هو انا اللي بخصص لك السايت، ولا الكاستمر هو اللي بتخصص له السايت فالكمباني هتدخل عليه. شوف بقى فين الداتا بيس، طبعا الداتا بيس، يعني انت لما تروح تحجز في البورد في الاي اي اي على سبيل المثال، مين اللي بيروح للتاني؟ الاوريجينيشن هو المنشا من عندك على السايت بتاعه، فاهم الفكره جايه ازاي؟ لكن مش العكس، هو ده المنشا اللي بيفسر كلمه اي كوميرس، لانها كوميرس. تمام؟ يعني بتتم على ماس برودكشن، على كميه كبيره جدا من المعاملات المتشابهه، سواء شراء سواء بيع سواء تسويق معاملات استلام فلوس تسليم فلوس وهكذا، ويدخل تحتيها طبعا الاي دي اي كله والاي اف تي كلها. بزنس تو بزنس نفس الفكره. يعتبر يبقى شوف منشأها فين؟ من احد البيزنس كمشتري. وحد العمليات بتاعته مع بيزنس تاني عشان يشتري منه، ما هو الاي بي اي فرع من فروع الاي كوميرس، يبقى بيزنس تو بيزنس او البيزنس بيبيع. نفس الفكرة، عمل نظام اي بي اي في البيع يبقى اي كوميرس برضه. لا مش كونسيومر، هو تم هنا مش بصفته كونسيومر، لانه ممكن يكون في شروط معينه مثلا على المشتريات العاملين تخصم من مرتباتهم على اقساط، وشروط ما بتطبقهاش على سبيل المثال الشركه مع الكونسيومر عادي، فهو بزنس تو امبلوي. فهمت؟ مانجمنت اوف اي كوميرس انيشيتيفز. انيشيتيفز يعني المبادرات المقترحات بشان ان الشركه تبقى الكترونيكالي كوندكتنج الايه الكوميرس بتاعها. انيشيتيفز يعني فكره النظام نفسه. Management of e-commerce initiatives should be documented in a strategic plan. يعني معنى كده ان تحول الشركة من نظام البيع الطبيعي بتاعنا اللي هو direct sale الى انظمة e-commerce. ده تغير في حياة شركة، تغير ايه؟ استراتيجي. لانها بيعملها ايه؟ ما بيخليش السوق بتاعها المنطقة الجغرافية الواقعة فيها، ده بينقل السوق بتاعها الى العالم كله. صح ولا غلط؟ كانوا عملوا سنة 2002 قال لك المعاملات اللي حصلت على الاي كوميرس على منطقة الشرق الاوسط في سنة كاملة 100,000 دولار. الله. وقال لك المعاملات اللي عملها الدول الاعضاء الاتحاد الاوروبي معرفش كام تريليون دولار. نشوف مستوى الوعي فين وفين يعني. That is well developed and approved by مين بقى منشأ الابروفال للانيشيتيف ده؟ طبعا تغير استراتيجي بقى معنى كده البي او دي البورد اوف دايركتورز اللي هو الجفرنينج اوثورتي. If there is a decision، اذا كان بقى فيه قرار عكسي ان احنا ما ندخلش في الاي الالكترونيك كوميرس، not to participate in e-commerce، that decision should be carefully analyzed، يتحلل بشكل ايه؟ careful، documented and برضو approved بواسطه الايه؟ البيوت. يعني معنى كده ان موضوع الاي كوميرس موضوع يتعلق باعلى سلطات المنشاه الجفرنينج اوثورتي بتاعها البيو دي. تمام. طبعا الانيشيتيفز يعني معنى كده الفكره، المبادره كلها هتحط مقترح الموضوع يتعرض على المجلس، المجلس هو اللي يفوض بدراسه الموضوع وعرض في الاخر خالص الفكره الموافقه النهائيه والقبول بعدمه كله موافقه اي بي او دي على طول. يبقى ليه؟ لان ده تغير استراتيجي في الشركه كلها واستراتيجيات، ده وسع لك سوق خلال العالم كله. فعشان كده دي مش هيستبدعها فقط انك بتغير نظام معلومات، ده انت هتغير بناء على كده الاوبريشنز بتاعتك بالكامل، ويمكن تغير الهيكل التنظيمي بناء على ده. فالعمليه محتاجه معاه القرار من فوق قوي، مش من ايه الميدل ولا اللور ليفل مانجمنت. فهمنا الفكره؟ تغير استراتيجي. ما هو الاي دي اي احد تطبيقات الاي كوميرس. الاي كوميرس قد تكون التطبيقات بتاعتها على ابلكيشن واحد مع مورد واحد او مع عميل واحد، او قد تكون مستشريه في النظام كله لجميع الانشطه بتاعتهم بما فيها موظف موجود مثلا على سبيل المثال في احد الفروع يقدر يعرف رصيد اجازاته في المركز الرئيسي اللي موجود في امريكا وهو موجود في افريقيا على سبيل المثال وهو لاخره من عن طريق الاي كوميرس. يبقى الابليكيشنز اللي هياخدها الاي كوميرس قد تكون فيري ليميتد انها تقتصر على اي دي اي مع واحد مورد، وقد تكون سوبر فاسيف لكي تشمل جميع انظمه المعلومات. وده قرار بحجم السعه بتاعه الاي كوميرس هيطلع عليه البي او دي علشان يقولوا الى المدى اللي احنا هنشتغل فيه. وصلت؟ اوديتنج اي كوميرس اكتيفيتيز. دور الاوديتر Chief Audit Executive's main concern، اهتمامه الرئيسي، لا اشارها تاني، main concern في الإيكوميرس حاجتين، ايه هم؟ ايه هم؟ الكومبتنس والكباسيتي، السي سي. يبقى هل انا قادر بافرادي الحاليين؟ هل العملية محتاجة افراد كتير؟ يبقى لازم ادبر ده كله، كومبتنس والكباسيتي، الله ينور عليك. لكن مش الاندبندنس، لان الاندبندنس والاوبجكتيفيتي دي انهيرنت في اي عضو الانترنت اوردر سواء راجع اي كوميرس او خلافه. احنا قلنا اوديتنج اي كوميرس اكتيفيتيز شود بروفايد، اي اوديت شود بروفايد ابسوليوت اشورنس ولا ريزنبل اشورنس؟ ريزنبل يبقى should provide reasonable assurance not assured أو insured مش أأكد التأكيد المطلق أو make certain مفيش حاجة اسمها auditing make certain أتأكد reasonable assurance. This is because there is no way لا توجد طريقة تقريبا تدي لك كأوديتور التأكيد الكامل لأن التأكيد الكامل ده عايز الوقت وعايز المجهود وعايز تبقى حاضر العملية ده ما يتسقش مع مواصفات النظام. To be absolutely certain. هنا بقى ما هو لو سألك في السؤال ما هي أهداف 1-2-3-4 اللي هيعملهم الأوديتورز لكن ايه هو الهدف الكبير بتاعت مراجعة الاي كوميرس التأكد من ايه يبقى ده الهدف الكبير انا حاطط لك تحتيه سطرين عشان تبقى عارف ان ده الهدف الرئيسي اللي يشمل بقى كل الاهداف اللي تحتيه. The overall audit objective الهدف الرئيسي when auditing an e-commerce activity is to ensure that all e-commerce processes مالها effective يعني الكنترولز اللي فيها ما بتخترقش الا انه الاي كوميرس بتعرض السكيورتي للشركه ونظام معلوماتها الى ايه مخاطر جسيمه جامه. ليه انترنت بتتكلم في ايه يبقى معنى كده ببساطه ان جمله المخاطر اللي بتتعرض لها الشركه في اللوزنج للمعلومات في الكونتنجنسيز دي في الكونفيدنشاليتي بتاعه المعلومه في الانوثرايزد اكسس فين المعلومه يستخدمها المنافس بتاعك فين المعلومه يحصل عليها دبليكيشن في الصرف مثال على كده تطلع على سته مرتين او ثلاثه في الدبليك بيمنت لا يعني معنى كده اديني الافكتفنس للكنترولز طبعا يندرج تحتيها بقى بطريقه افيشنت وطريقه اديكوت والاخر بس في الاخر انا عايز اقول ان الكنترولز موجوده حققت الهدف من وجودها في النظام ده الهدف الكبير. internal controls major components المكونات الرئيسيه of auditing e-commerce activities are نمرة ايه obtaining reasonable assurance الحصول على تأكيدا معقولا that goals الاهداف and objectives can be achieved الاهداف من وراء الايكوميرس. هو الايكوميرس بينشأ هل هو في حد ذاته هدف ولا طريقة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية يبقى اتأكد كأوديتور ان الاهداف اللي من اجلها انشئ الايكوميرس وحققت. نمرة بي assess evaluate the internal control structure اللي قايم عليه نظام المعلومات في ظل الايكوميرس including في حاجة اسمها control environment اللي هو مدى قناعة السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز بأنظمة الاي تي وفكر الاي كوميرس يبقى قيم الكلام ده including the tone set by senior management اللي هو المانجمنت فيلوسوفي الكنترول انفايرمنت سي ديترمن احدد if the risks are acceptable يعني اي نظام في الدنيا مش هتقدر تحط في كنترولز بحيث يوصل لريسك بتساوي زيرو مفيش حاجة اسمها كنترول ريسك بتساوي زيرو لان معناها الكنترول لو الكنترول ريسك بيساوي زيرو يعني معنى كده ان انا عندي ابسوليوت اشورنس الكنترول منع صح الغلط اتأكد ان الريزيجوال ريسك اللي في النظام is acceptable يعني عند الحد المعقول تمام ده من خلال تأكدي من ايه من الادكوسي للكنترولز من خلال تأكدي من الافكتفنس للكنترولز عند الاوبريشن مش كده برضو دي understand the information flow طبعا لاني لو ما فهمتش تدفق المعلومات مين هيودي لمين ومين هيروح لفين وما انا هراجعه ازاي نمرة ايه review the interface issues interface ما بين الاجهزة وبعض ما بين السوفت وير والهارد وير ما بين الهارد وير والسوفت وير ما بين السوفت وير والسوفت وير الله كل الانترفيسز اشوف الكومباتابيليتي بتاعتها واشوف هل هي معموله صح ولا لا اذا الانترفيس يعني معناها انا بكلمك مثلا ببرنامج معين هل الكمبيوتر بتاع المورد بيقبل نفس المعلومه وبياخدها وبيوصل بيها للمعلومه اللي انا عايز اقولها له الكومباتابيليتي هل في كومباتابيليتي موجوده ما بين الاثنين لغه لا الديكريبشن دي حاجه لتامين المعلومه اثناء الترانس ميشن خلي بالك انكريبت وديكريبت دي تامين الانكريبشن تامين للمعلومه الاثنين الانكريبشن انا بشفر تشفير وفك التشفير، تأمين للمعلومة، ثروت ترانسميشن. لكن هنا بنتكلم على الانترفيس اللي هي سلامة الكومباتابيليتي ما بين البرامج المستخدمة سواء داخل الشركة او بين الشركة والشركة الاخرى. يبقى انا بتكلم هنا مش على تأمين خلاف، انا بتكلم لا انت دخلت مصطلحين في بعض. في ثلاث مصطلحات، في ثلاث مصطلحات لازم لا استنى ما تسبقش. في ثلاث مصطلحات تفصل ما بينهم. انكريبشن للمعلومة لتأمينها اثناء النقل، شاملة انكريبشن ديكريبشن، تمام. المعلومة الثانية او الجزئية الثانية الاوثنتيكيشن للمعلومة، توثنتيكيت المعلومة او اليوزر تحديدا، اتعرف على ان هوية اليوزر ده اللوبل وده اوثورايزد، ده اسمها الاوثنتيكيشن. يبقى ده المصطلح الثاني. المصطلح الثالث اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو ايه الكومباتابيليتي ما بين الانترفيسز وبعض. انا بستخدمش انترفيس بحيث اعمل لك بس بمستند اوتوماتيك الكتروني ما عندوش الطرف الاخر سواء داخل الشركه او خارجها الامكانيه ان هو يستقبله مشوه، مش عشان هو انكريبتد او ديكريبتد، لغياب الكومباتابيليتي ما بين السندر والريسيفر. هنا كل معلومه في الاي بي بقى ليها هنا اهميه. يعني ايه اوثنتيكيت؟ يعني ايه انكريبت؟ يعني ايه كومباتابل؟ الكلام ده كله لازم تبقى ايه تاخده بالشوكه والسكينه. خلي بالك في الامتحان نمره دي اندرستاند. خلاص احنا قلناها الانفورميشن فلو. نمره ايه ريفيو الانترفيسز الشاشات مع بعض، شكل المستند الالكتروني بيستقبل فيه الطرف الاخر ولا لا، سواء هاردوير تو هاردوير، سوفتوير تو سوفتوير، او هاردوير تو سوفتوير، او العكس. evaluate the business contingency طبعا لان ده فرع من فروع الاي كوميرس، الايفالويشن للكونتنجنسي بلانز والبزنس كونتينيتي والديزاستر ريكفري بلان، لانه في حاله وده معرض اكتر هنا البزنس لايه؟ للانهيار والديزاسترز. ليه؟ بسبب وجود ثيرد بارتي وبسبب وجود الايه؟ الكوميونيكيشن ما بين الاثنين ومخاطر الكوميونيكيشن وخاصه خلال الانترنت. الله، يعني معنى كده فكره الديزاستر ريكفري بلان والادكويت باك اب وخلافه من الافكار الرئيسيه في فكره الاوديت للاي كوميرس. ايفالويتس بزنس كونتينيتي اند ديزاستر ريكفري بلانز. واي؟ Because evaluating the business continuity and evaluating the disaster recovery plans are both, الاثنين مع بعض يعتبروا major components of auditing the E. مين؟ الانترنال. لا اللي بيستخدم سواء كان في ثيرد بارتي بروفايدر او ما فيش ثيرد بارتي بروفايدر. انا بتكلم دلوقتي على البيزنس، ايه دور اداره المراجعه في البيزنس اللي بيستخدم الاي كوميرس بما فيها التعاقدات مع الثيرد بارتي اذا وجد طبيعي. عشان كده المعايير حطت، ودي اصعب حته في الاي كوميرس، المعايير حطت مجموعه من الاوديت بروتوكولز. الاوديت بروتوكولز يعني ايه؟ اهداف الاوديت فيما يتعلق بكل جزئيه من مراجعه الاي كوميرس. هتلاقوها الجزئيه دي محتاجه بس ايه تدقيق شويه، لانه ساعات لما بيسال بيبقى سؤال واحد في الامتحان بس السؤال ليه صعوبه لانه هيخلطك ما بين البروتوكولز المختلفه. انا عملت لك اعتقد 5 اوديت بروتوكولز. اي كوميرس اوديت بروتوكول يعني ايه؟ هو البروتوكول بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي اثناء مراجعه الاي كوميرس في الاريا بتاعت الايه؟ الاوثنتيكيشن. اوثنتيكيشن يعني اثبات الهويه عشان خاطر يمنع في النظام ايه؟ الاوثورايزد اكسس. شوف بقى الاوثنتيكيشن، تو اوثنتيكيت اليوزر يعني اتعرف ان اليوزر ده اوثورايزد للعمليه دي نعملها اي كوميرس ولا لا. وكمان البروتوكول الثاني زي اي كوميرس اوديت بروتوكول في مجال البيزنس انترابشن، لو حصل ديزاستر كبير على البيزنس ايه هي الاجراءات اللي المفروض اعملها عشان امنع ده واتاكد من وجود خطه كويسه في الديزاستر ريكفري بلان. كمان اي كوميرس اوديت بروتوكول ان زي اريا اوف اي كوميرس اورجانيزيشن، كيف يتم تنظيم اداره الاي كوميرس ومين مسؤوليه وشكل السيجريجيشن اوف ديوتيز خلالها وعلاقات العاملين بيها. كمان اي كوميرس بروتوكول او دي بروتوكول ان زي اريا اوف مانجمنت تو مانج، يعني من اول ما هو فكره الاي كوميرس اثناء اثناء المراحل كلها وصولا في الاخر خالص الى ايه؟ التنفيذ والمينتنانس للنظام. يبقى كلمة تو مانجمنت يعني معناها من الكريدل تو جريف، فكرة الاي كوميرس مرورا من بدايتها انيشياتيف انتهاء لمرحلة الامبلمنتيشن ليها. يبقى ايه البروتوكولز بتاعتها؟ ثم اي كوميرس في مجال الخوف من الفروض، لانه ده احد المخاطر الرئيسية. واعتقد السؤال لو جالك في الاي كوميرس فيما يتعلق بالاوديت بروتوكولز هيخبط في حته الاوديت فروض، اعتقد في يعني دي الجزئيه اللي ايه اللي يمكن شويه بيركز عليها في الامتحان. قبل ما نشرح الخمسه بروتوكولز دول ابتدي حل الاسئله صفحه 596 اللي هو اخر سؤال، و97 كلها و98 كلها و99 تقف عندها، لا تقف عند اول سؤال في 99، تقف عند اول سؤال في 99. يعني حل الاسئله وبعد كده ايه نتكلم على الاودي بروتوكولز. ليك 5 دقايق بالظبط. انا ما اعرفش لو ما جبتش 100% هاخد منك 20 جنيه. Thank you. دي حتة الاي تي هتتكرر في بارت 2. هما كانوا 244 سؤال متكررين في بارت 2 و3 واخدهم كابي بيست هما بيسموها كنترول 1 كنترول 2 متكررين هما يعني شابترين في 2 وشابترين في 3 هما واخدهم كابي بيست. امتحانها اكتر هو بارت 2 ولا بارت 3 والله ما فاكر, بس امتحانها اكتر اعتقد في بارت 3 هيشد فيها اكتر. كان انا فاكر مش عارف بارت منهم كان ابتدى من السؤال رقم كام, من السؤال رقم 85 اي تي لغايه السؤال 125, بس هو لما سال مش هينجح ويسقط بيها بالمناسبه. ليه؟ لانها هو هيسال نوعين من الاسئله, اسئله سطحيه خالص البيجنر يعرفها, واسئله ثانيه لما تجيب لي اي تي اكسبرت مش هيعرف فيها حاجه لان ابريفيشن which of the following is LBCM مش عارف ايه الاجابة ايه SBCSM اخرب بيت واناش عرفت ايه اللي انت بتتكلم عليه ده. فدول مثلا تليهم 5-6 اسئلة والباقي في حدود المعقول. لا ما تقلقش ما تقلقش, النجاح انت هتشعر وانت جوه بتمتحن انك ناجح. لا قبل ما تطلع على الشاشة هتبقى شايفها, اعرفها جوه ذاتك. على فكرة الامتحانات تقدر ايه منها يعني توصل قناعة مع ذاتك انك هتنجح او لا وانت جوه الشاشة, لانك بتبقى عارف, وخصوصا كل ما رؤيتك بتبقى اعلى كل ما تبقى اوديتور جامد بتبقى شايف ايه اللي بيحصل. لا ما انا زي ما قلت لك هي بس ايه اللي ما حضرش محاضرة الكلام مش في الورق, الكلام في المحاضرة. في كلمات كده بنعمل بيها لينكات مع بعض في المحاضرة أهم مليون مرة من الورق. الورق أنا ضغطت في النص الأولاني أو 8 شهور من البرنامج إزاي نقرأ تعليق, إزاي نقول معنى الكلمة دي إيه ودي المقصود بيها, لأن الامتحان فيه تكنيكاليتي فلازم تبقى دي معاك كويس قوي. فانا شايف ان الجزء الصعب خلاص مشي الا فيما لم تحضره من محاضرات، ما تذاكرهوش وما تتغرش انك حليته صح. في كونسبت واقع منك او في كلمه واقعه منك لو سمعت هتعرف انها كانت واقعه، ودي اللي انا بقوم عليها البيسكس في النجاح، اللي هي اعرف التكنيكاليتي بتاعك اللي هيمتحنك، اعرف لغته، ليه لغه. لو سمعت المحاضرات كلها او حضرتها، اللي فايتك تسمعه. ها؟ اللي فايتك؟ ما فاتش حاجة. تحل بقى خلاص. تحل. حل بس. حل. حل. حل. امسك السوفت وير حله مرتين ثلاثة. بس انت وبتحله حله ازاي؟ بلغة المتأمل. انت في الاول كنت بتحل ازاي؟ بتحل ممكن مثلا حاجتين فيهم تكنيكاليتي انت لسه ما خدتهاش. هتاخدها بعد كده. النهارده وانت بتحل لا التكنيكاليتي الدايره مقفوله معاك، انت فاهم ايه بتقول ايه وفاهم ليه بتقول ايه. ماتيريال ايه؟ انت لو خدت لو فهمت الماتيريال انا عملت ما عملتش ماتيريال، انا عملت ابلاي بروجرام كان هدفي منها ان الاكزام اسئله ليها تكنيكاليتي، يبقى ازاي نشرح المنهج في ظل اسئله هتسال فيها في الامتحان بلغه الممتحن، اوصل المعلومه بلغه السؤال والجواب المتعلقين. كل اللي انا عملته كلاسيفيكيشن للموضوعات ذات ست، مش كده برضه؟ فهو ده اللي انا كنت عايز اوصل له. انا خلاص دلوقتي انت تقدر تجري. يعني في ناس مسافره مصر يوم السبت، نعمل ايه دلوقتي؟ كم واحد مسافر مصر؟ وائل بس؟ مستني السايكلز دي من زمان. طب نعمل ايه؟ قولوا لي. نكمل يوم الاربع في الفور او فور ساكس عشان نعرف التقدير اللي بيتعمل على مستوى الانترنال كنترول على مستوى السنه، ونأجل الساكس يوم السبت. انتوا لسه عندكم حته ساكس مطلوبه منكم. ايه رايك في بارت 1؟ في بارت 1 باقي لك السايكلز. الفروض انا ما اعرفش الفروض هو منزلها صريحه كده انها بارت 1 ها؟ ولا في الاثنين؟ في الاثنين هي كوبي بيست. تمام، هو يبقى السايكلز والفروض تدخل بارت 1 خلاص. في بارت 2 ناقصك هيبقى السامبلز والاي تي تحديدا، مني ده الموضوعات اللي هتبقى ناقصاك. فاذا ما هي اصلي هو السامبلز سهله قوي مش صعبه. الاي تي انا اديتك منها اجزاء، في حتت انا اديتها لك يعني برضه انا مكسر فيها مش سايبها كده. فاذا انا باقي لي ايه؟ انا باقي لي ان انا اخلص فكره الكنترولز بالسايكل. حته هو بيسال فيها دايما في فكره البودي اوبجكتيف، بس انت ما تعرفش تجاوب عليها كسبستانتيف تيست الا بعد ما تبقى فاهم سايكل في الاوديت اوبجكتيفز. كمان السبستانتيف تيست بتستخدم فيها الاناليتيكال بروسيجرز، ففي اناليتيكال بروسيجر. يبقى معنى كده ان انا باقي لي بعد الكنترولز على السبستانتيف تيست اوديت اوبجكتيفز، لازم تبقى فاهم فيها سايكلز كويس، لازم تبقى ودي هتخدم 1 و 2 مع بعض. ولازم الوركينج بيبرز اللي هي الشغل بقى تجميع النهائي، الوركينج بيبرز بتاعتي، اهميه الوركينج بيبرز، مكوناتها، الكروس ريفرنسنج ما بين الوركينج بيبرز، طب مانيوال بس ولا مانيوال وكمبيوترايزد كمان، طب ازاي بيبان السوبرفيجن او سوبرفايزوري ايفورت من خلالها. يبقى اهميه الوركينج بيبرز. يبقى المفروض ميلي للتقفيلات النهائيه يتعمل ايه؟ تكمله الكنترول من خلال السايكلز، نظره على الوركينج بيبرز، نظره على السبستانتيف تيست من خلال الاناليتيكال بروسيجرز وبعض الاوديت اوبجكتيفز، تبقى كملت معاك، تبقى خلاص انت كده ايه جامد قوي فيها ما يخوفش. بعد كده احنا في الكونسلتيشن في حته ما تاخدش اكتر من محاضره واحده، لان احنا ما اتكلمناش يمكن في كل المنهج على الكونسلتيشن وحدود مسؤوليه الانترنال اوديت اكتيفيتي وهو الاخر في الحته التنظيميه بتاعت الكونسلتيشن، فدي برضو انا محتاج ان انا اكملها معاكم، دي محاضره. وبعد كده ندخل في الفروض، نمسكه كموضوع على الاثنين. الفروض سهل، الفروض اسهل من الكود اوف اسكس بالمناسبه، سهل قوي اكتر مما تخيلوا، يعني ما تفتكرش ان حاجه فيها فرد عضلات. فعشان كده انا خطتي ان انا اكمل معاك الكنترولز، بعد كده ادخل على حته سبستانتيف تيست ورني الفروض شوية قدام. انا عايز ادخل بارت وان يعمل ايه؟ لا مش هيجي طبعا. ازاي؟ هيجي يعني معناها؟ طب دي معناها ان انا كده يعني. حد يحدد نهايته بيده ينفع؟ طبيعي. طبيعي. بتكلم على بارت وان. بارت وان مثلا نقول 8 محاضرات يبقى كده خلاص. 8 محاضرات. وبعديها هي الحتة بتاعت الاي تي والسامبلز. لا لا لا لا. لان الفترة الجاية انت هتحل عدد مهول من التطبيقات على السايكل. لان انا هشرح لك السايكل وارمي لك عشرات من الاسئلة. خد حل. ما انت لو ما تعرف السايكل هتقول ايه الهبل ده. هما مش صعبين. ما همش اي حاجة صعبة. الا في مقلة فيها حتة بقى اكزام تكنيك. في ليه؟ طب ليه علق كده؟ طب ليه اختار سي مش بي؟ فدي عايزة بقى واحد. المفروض انتوا كلكم معدين بقى فنيا خلاص انكم ايه؟ عارف تقول ليه ولا وفي حتة صغيرة تقف معاك. مش المباني الاساسية بقى من زيها زي اول محاضرات. مش كده برضو؟ وده اللي انا شايفه معاكم في المحاضرات اللي فاتت. انا برمي معاكم وانتوا قادرين تكتسبوا المعلومة. بس هو اللي انا بخاف منه حاجة. انك تتوهم انك فاهمها. دي دايما حتة انا شكاك جوا ذاتي. بشك. فانا عشان كده بقول لك ايه؟ لما تحس انك شاكك في حاجة لازم تأكدها معايا. تقولي لا الحتة دي مش باينة معايا. ما انا مش عارف. ما عشان كده انا خايف ان انا مسهلها لك تحس انها سهلة فما تتابعش ورايا. تفقد التعليق. التعليق ممكن هو اللي سؤال في الامتحان. ما طبيعي. ما انا عشان مكوده موضوعك. انا بحاول بس اعملها كده ليه؟ عشان تبص لها على مستوى موضوع وبعد كده تجمع الدنيا مع بعض. هعمل لك امتحان. هعمل لك امتحان ما شفتوش خالص. هعمل لكم 200 سؤال امتحان في بارت 1 وبارت 2 مع بعض. واللي هيجيب اقل من 85% لما نخلصه. لا عشان خاطر نخلص من السايكلز. لازم. سايكلز. السايكلز محاضرتين. محاضرة او محاضرتين. مش هزود فيه. ما انتوا خلاص ما انتوا عارفينهم. تفكرين نفسكم مش عارفينهم بالمناسبة. فخلاص هكمل الساكس 404 وبعد كده هنتكلم من النهارده ايه في الايام؟ الاربع. يبقى السبت 404 وبعد كده يوم الاربع اللي جاي الاربع هيبقى عيد. طب حلو قوي قوي. يبقى الاربع والسبت خلاص سايكلز خلصت. موافقين على كده؟ اربع والسبت خلاص. سبت واربع. معلش مايكل. لا ان شاء الله مش هيبقى عشان حتى لو السبت واقفه. طيب طب خلينا نخلص دي وبعد كده نبقى نتكلم. انتوا تعرفوا ان كنتوا اللي زنقيني في برنامج عملي. انا عندي برنامج عمل 36 ساعة يوميا. انا مزنوق بيكو عشان يوميا. ومزنوق بي والله. وجودكم على خطتي في الجدول ما برجلني برجلة انتوا لا تتخيلوا. برجلني جالب. بس انا ما اقدرش اخلى بيكو. ليه؟ لان هي حتة كوميتمنت. خلاص يعني انا عايز انجح. فما ينفعش. بالزور قاعد. قالوا يعمل حنجرة. اي كوميرس اوديت بروتوكول. In the area of authentication. To authenticate يعني معناها لازم يكون في مجموعة من الكنترولز اتحقق منها كأوديتورز to authenticate اليوزر على النظام. without authentication يبقى النظام بيقبل اي معامله. without authentication يبقى معنى كده حجم اي حاجه تتخيلها موجود. the internal audit activity should review the policies, the policies و controls and procedures for authenticating transactions and evaluating controls, وتقيم مجموعة الكنترولز الموضوعة حوالين هل هناك قواعد رقابة داخلية كافية adequate seat adequate segregation of duties, ولا اي حد عنده ان هو يدخل على النظام. يبقى لازم النظام يكون فيه حدود للسماح بالدخول فيه للأوثورايزد على ان يراعى الفصل ما بين كل المتعاملين في النظام, بحيث ان واحد ما يمسكش كل الايه الاكسس على النظام, والا ساعتها يقدر يعمل هو عايزه. لو واحد e-commerce audit protocol in the area of business interruption. business interruption يعني اذا تعرض النظام الايكومرس الى مخاطر خارجية او داخلية, يبقى المفروض في controls لهذا, يبقى يجب علينا ان احنا نحققها. reviewing من reviewing الانترنال audit activity, على ان تقوم الانترنال audit activity بالreviewing للبزنس continuity plan, يبقى ده دورها. and determine if it اللي هي البزنس continuity plan has been tested ولا لا, وابديتد طبعا بالcontrols الاضافية. also the internal audit activity should review inadequacies اللي هي القصور in interfering interfacing between e-commerce and financial management, بحيث انه الايكومرس كتكنيكال بيسمع في الاداره الماليه ومجموعه الريبورتات اللي بتطلع, عشان هتطلع عليها فاينانشال ستيتمنتس بناء على المعاملات ولا لا. فلو مفيش اديكويت او بنسميها كومبتنسي في عمليه الانترفيس ما بين الاثنين, يبقى بعض العمليات اللي حصلت وسجلها النظام من ناحيه تكنيكال ما انعكستش اثرها على الفاينانشال ستيتمنتس اللي عندي, صح ولا غلط. نمره 3 e-commerce audit protocol in the area of e-commerce organization, تنظيم العلاقة. examination, دور الانترنال audit activity is to examination of service level arrangements between buyer, supplier, and ساعات الحكومة بتتدخل بمجموعة من البروتوكولز, يبقى لازم اتأكد من ان مجموعة التدخلات عن طريق الريجولتوري ايجنسيز استوفيت. ليه؟ لانه ممكن علشان ده كوميونيكيشن من خلال الانترنت يبقى له ايه شروط معينة. and certification authority كمان. e-commerce audit protocol في الاريا بتاعت المانجمنت. المانجمنت يعني how to manage نظام من اوله لاخره, من اول كيانه كفكرة الى التنفيذ والمنتنانس بتاعه. the internal audit activity او the internal auditor should evaluate, يقيم how well يعني مدى سلامة business units are managing the e-commerce process when addressing the possible key audit area of management issues. the following is a list, وده الليست اللي حطيتها المعايير, is a list of some relevant topics that the internal auditor should review when doing their evaluation في مجال المانجمنت ايشوز للايكومرس. واحد, project management review of individual initiatives and development للبروجكتس. يعني معنى كده ان كل انيشيتيف صادره كمقترح لتعديل النظام او لاقامه النظام في حاله عدم وجوده حصل بيها ايه انترنال اكتيفيتي, تتفرج عليها تشوفها تشوف شكل المقترح ماشي ازاي. of individual initiatives يعني الانيشيتيفز على مستوى كل سب يونت داخل منظمه او كل مركز مسؤوليه داخل منظمه. and development projects والمشروع اثناء الديفلوبمنت بتاعته. system development life cycle بكامل في مراحل من اول المقترح لغايه الايه التنفيذ فعلا. كيفيه بقى في التنفيذ على الاوديتور انه يتدخل. تم اختيار المورد ازاي, مورد الهاردوير وموردين السوفت وير والثيرد بارتي اللي هيعمل الكوميونيكيشن والانكودنج العمليه, يبقى فيندور سيلكشن. فيندور كابابيليتيز, القدرات اللي بيقدمها الفيندور, كابابيليتيز ماليه وكابابيليتيز فنيه وكابابيليتيز من نواحي الافراد اللي هيقوموا بصيانه البرنامج وخلافه. امبلوي كونفيدنشياليتي, التاكد من وجود سلامه وسريه لهذه المعلومات. اند بوندنج اللي هو الالتزام على الموظفين, الالتزام شامل التامين عليهم في حاله افشاء المعلومات وخلافه. نمرة 4 ما بعد الامبلمنتيشن بوست يعني بعد الامبلمنتيشن الايكونوميك ريفيو يعني هل الفيزابيليتي ستادي اللي اتعملت لاقامه النظام لما اتطبق فعلا مشي في حدود الكوست اللي كانت مأمولة منه ولا لا؟ ار انتسيبيتد بنفيتس اللي هي المنافع المتوقعه من وراء انشاء نظام الاي كوميرس بينج اتشيفد ولا لا اللي هي كوست بنفيت يعني وات متريكس اللي هي القياسات ميجرمنت يعني ار بينج يوزد عشان خاطر اعرف اذا كنت ناجح ولا لا اللي هي معايير قياس نجاح المشروع بعد تنفيذه ودي طبعا مقرره اثناء الدراسه اساسا عشان نعرف المشروع هينجح ولا لا سواء من البروفيتابيليتي سواء من سلامه المعلومات سواء من سرعه النقل للمعلومه وهكذا. 5 بوست امبلمنتيشن بروسيس ريفيوز ار نيو بروسيسز اللي بتتعمل دلوقتي الكترونيا عن طريق الاي كوميرس ان بليس يعني مطبقه فعلا اند وركينج افكتيفلي يعني معناها ان النظام يسري كما هو مؤمل منه. في مجال الفروض على الاوديتور ان يتدخل ودي انا بعتقد الحته دي هي اللي هيبقى فيها السؤال. With regard to the e-commerce audit protocol in the area of fraud the internal auditor should be alert يجب ان يكون مستيقظا واعيا لايه؟ The following conditions هما 8 حاجات يجب ان الالارتنس للثمانية اثناء المراجعة في مجال الفروض يشملهم. 1 ان الانوثورايزد يعني يجب ان هو يراجع المعاملات فور انوثورايزد موفمنت لايه للمعامله لان لو في انوثورايزد موفمنت معنى كده ببساطه ان فلوسي ممكن تروح لمكان ما اقدرش استردها منه صح ولا غلط بالدوبلكيت بايمنت او حتى انها تطلع للديستنيشن اللي المفروض ما تطلع لهوش. انوثورايزد موفمنت اوف ماني بمعنى على الاوديتور ان يتاكد من ان الترانسفيرز تمت الى jurisdictions jurisdictions يعني افراد او منشآت او جهات jurisdictions مالها where the recovery of funds would be difficult علي ان اتأكد ان destination بتاع فلوسي لو غلط اقدر استرده لكن ما يروحش لجهات تخلق استحالة في الرد يعني على سبيل المثال ما كنش مثلا دولة مقطوعة معايا علاقاتي الدبلوماسية معها زي ايران فالشركة اتحول بالخطأ من فلوس الشركة الى جورستكشن ايراني طب انا مش عارف اردها يبقى علي ان اتأكد من مجموعة الضوابط الموضوعة لوضع جورستكشنز على تحويل الفلوس وخاصة في البيئة التي توجد فيها استحالة لاسترداد هذه النقود. نمرة 2 يتأكد انه ما حصلش دبلكيشن في البايمنت انه ما دفعش مرتين لو كان الاي كوميرس شامل الالكترونيك فاند ايه ترانسفير. 3 دينايل يتأكد ان لما يكون ببعت رسالة للمورد بقول له اللي هو بيرتشيس اوردر للمورد اتأكد ان الرسالة مش دينايد يعني معناها ان النظام هناك تعرف عليها اتأكد من حالات وجود الدينايل اللي هو الرفض النظام اللي هو الجهة التانية انها تستلم مني يبقى اتأكد من حالة دي ليه حصل دينايل دينايل اوف اوردرز بليست اللي الشركة بتعملها بليسنج اللي هي البيرتشيس اوردر او اوردرز ريسيفد لو هي بتتعامل مع السبلايرز اللي هو بتتعامل مع الكاستمرز او الجودز ريسيفد اور البيمنت ميد اني انا دفعت له بس هو بيقول لا في دينايت اكسس ما حصلش انك انت سددت لي يبقى اكيد راحت لحته ثانيه يبقى تاكد من جميع حالات الدينايلز واحاول ان انا اعمل فيها الضوابط او اتاكد من سلامه الضوابط وناخد الكوركتيف اكشن لو في ديناي اكسس لاحد الرسائل. نمره 4 نتاكد ان النظام مفهوش اكسبشن يعني مفهوش اخطاء حصلت وانيوجوال ايدمز حصلت واذا وجدت نتاكد من الاكسبشن ايدمز دي اتخذ فيها ما يجب اتخاذه مش كده؟ يبقى اكسبشن ريبورتس اند بروسيجرز اند اتاكد من الافكتفنس لفكره الفولو اب يعني الاكسبشن اللي بيحصل زي النون ماتشد ايدمز اتاكد انها تم الماتشنج بعد استيفاء الاسباب بتاعت النون ماتشنج. كمان الديجيتال سيجنتشر اللي هو بيسموه التوقيع الالكتروني عارفين التوقيع الالكتروني اللي هو الكتروني ار زي يوزد فور اول ترانزاكشنز ولا ودي بتعمل اوثنتيكيشن للمستخدم بالمناسبه لانه لو ما تطبقش التوقيع الالكتروني يبقى معنى كده ان هو مش هيحصل ايه صرف او مش هتحصل عمليه من اساسه. هو اوثرايزنج سين مين اللي صرح بيها يعني عند مين فكره الاوثرايزيشن في النظام who has access to them اللي هو لوحة التوقيعات الإلكترونية ومطابقة التوقيعات الإلكترونية. نمرة 6 بروتكشن اجينست فيروسز. يبقى نتاكد كمان ان النظام محمي من الانتروجن او التدخل عن طريق فيروس، عن طريق الهاكينج اكتيفيتيز، ان انا احط فاير وول وخلافه. هيستوري فايل، يعني اشوف الفايلات والهيستوري بتاعها وما تتعرضها والمحاولات والاتمتس واللي تم فيها، وفي كنترولز وقفت هذه المحاولات ولا لا. يوز اوف تولز لهذا. نمرة 7 اكسس رايت، اللي هو السلطات، مش كل واحد يدخل على كل حتة في النظام. يبقى نتأكد ان في مجموعة ضوابط حدية، مين ليه التدخل على المنطقة الفلانية في النظام. Are they reviewed regularly؟ بحيث لما يتغير الشخص القائم باكسس او توسع مرتبته الوظيفية، نزودها او نقللها او ساب الشركة، يبقى الاكسس رايت اعمل له denying. Are they promptly revised؟ يعني يتم تعديلها promptly فورا when staff members are changed، ولا بسيب الاكسس رايت زي ما هي بالباسورد والاي دي زي ما هي. نمرة 8 history of interception. interception يعني معناها محاولة الاستيلاء على المعلومة اثناء البث. Of transactions by unauthorized persons، وتأكد ان محاولات الهاكينج دي في مجموعة من الكنترولز اثناء النقل صدتها، زي عملية الانكريبشن للمعلومة وخلافه. صعبة؟ السؤال بقى بيسأل كده، مين من دول في مجال الفروض؟ مين من دول في مجال المانجمنت؟ فالسؤال عايز واحد ايه يتذكرهم شوية، فدول يتقروا اكتر من مرة قبل ما تحل التلات اسئلة اللي باقيين. الثلاث اسئله الباقيين فيهم صفه نصيه، يا عارف يا مش عارف، ما بتبقاش ايه العمليه فيها اكزام تكنيك. عشان كده بقول لكم ده غالبا بيكون سؤال واحد، لانه بيقوم نصا على ما سردته المعايير من ادوار الانترنال اوديتورز في مجالات التاكد في كل الخمس حالات اللي احنا بنتكلم عليها. صعب يا اولاد؟ طيب هنتقابل ان شاء الله يوم السبت الجاي، عايزين نخلص الى ما قبل السايكل. يبقى كده بنحط شرطه عشان يبقى مرتنا اللي بعديها سايكل.